الحمد لله الذي أنزل القرآن فيسره تيسيرا القائل في محكم تنزيله ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر والصلاة والسلام على رسوله القائل يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا وبشروا ولا تنفروا. أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس من مجالس التعليق على تفسير الجلالين، وذلك ضمن برنامج التيسير لعلوم القرآن والتفسير في سنته الثانية الموافق اليوم 28 من شهر شوال لعام 42 و400 وألف، وقد انتهت بنا قراءته إلى تفسير سورة المائدة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: سورة المائدة مدنية، وهي 120 آية أو 2 أو 3. بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود العهود المؤكدة التي بينكم وبين الله والناس، أحلت لكم بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم أكلا بعد الذبح إلا ما يتلى عليكم تحريمه في حرمت عليكم الميتة الآية، فالاستثناء منقطع، ويجوز أن يكون متصلا والتحريم لما عرض من الموت ونحوه غير محل الصيد وأنتم حرم أي محرمون، ونصب غير على الحال من ضمير لكم، إن الله يحكم ما يريد من التحليل وغيره لا اعتراض عليه. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله جمع شعيرة أي معالم دينه بالصيد في الإحرام، ولا الشهر الحرام بالقتال فيه، ولا الهدي ما أهدي إلى الحرم من النعم بالتعرض له، ولا القلائد جمع قلادة وهي ما كان يتقلد به من ينحر الهدي ليأمن أي فلا تتعرض لها ولا لأصحابها، ولا تحل آمن قاصدين البيت الحرام بأن تقاتلهم يبتغون فضلا رزقا من رب بالتجارة ورضوانا منه بقصده بزعمهم، وهذا منسوخ بآية براءة. وإذا حللتم من الإحرام فاصطادوا أمر إباحة، ولا يجرمنكم يكسبنكم شنآن بفتح النون وسكونها بغض قوم لأجل أن صدكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا عليهم بالقتل وغيره، وتعاونوا على البر فعل ما أمرتم به، والتقوى بترك ما نهيتم عنه، ولا تعاونوا في حد وحدتين في الأصل على الإثم المعاصي والعدوان التعدي في حدود الله، واتقوا الله خافوا عقابه بأن تطيعوا إن الله شديد العقاب لمن خالفه. حرمت قوله رحمه الله سورة المائدة مدنية، وهي 120 إلى آخر ما ذكر من خلاف العد. قال الداني رحمه الله: هي 120 في الكوفي، أي 122 عند المدنيين والمكي والشامي، و 123 عند البصري. وقوله في قوله تعالى: إلا ما يتلى عليكم، فالاستثناء منقطع، وذلك لأن ما قبل الاستثناء فيما أحل وما بعده فيما حرم، فهذا الاستثناء مختلف، فهو استثناء منقطع. وقوله: ويجوز أن يكون متصلا والتحريم لما عرض من الموت ونحوه، أي فهو قد كان حلال بحسب الأصل، فهو استثناء وحلال من حلال، هذا بحسب الأصل، فيجوز أن يكون هذا الاستثناء منقطع لأن ما قبل فيما أحل الله وما بعد فيما حرم الله. ويجوز أن يكون الاستثناء متصل فيكون الأصل أن ما بعد فيما أحل الله لكنه حرم لكونه عرض عليه الموت. وقوله رحمه الله في قوله تعالى: ويجرمنكم شنآن بفتح النون وسكونها، شنآن وشنآن ومقراتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى: ولا تعاونوا في حد إحدى التائين، لأن أصل الكلمة ولا تتعاون. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة وهي أكلها والدم أي المسبوح كما في الأنعام ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به بأن ذبح على اسم غيره، والمنخنقة الميتة خنقا، والموقولة المقتولة ضربا، والمتردية الساقطة من علو إلى أسفل فماتت، والنطيحة المقتولة بنطح أخرى لها، وما أكل السبع منه فمات إلا ما ذكيتم وأدركتم فيه الروح من هذه الأشياء فذبحتموه، وما ذبح على اسم النصب جمع نصاب وهي الأصنام، وأن تستقسم وتضرب القسم والحكم بالأزلام جمع زلم بفتح الزاي وضمها مع فتح اللام، قدح بكسر القاف صغير لا ريش له ولا نصل، وكانت سبعة عند ساد الكعبة عليها أعلام، وكانوا يحكمونها فإن أمرت مؤتمر وإن أتوا منتهوا، ذلكم فسق خروج عن الطاعة، ونزل بعرفة عام حجة الوداع، اليوم يئس الذين كفروا من ديركم أن ترتدوا عنه بعد الطمع في ذلك لما رأوا من قوته، فلا تخشوهم واخشوني، اليوم أكملت لكم دينكم أحكام وفرائضه فلم ينزل بعد حلال ولا حرام، وأتممت عليكم نعمتي بإكمالي وقيل بدخول مكة آمنين، ورضيت اخترت لكم الإسلام دينا، فمن اضطر في مخمصة مجاعة لا أكل شيء مما حرم عليه فأكل غير متجانف مائر الإثم معصية فإن الله غفور له ما أكل رحيم به في إباحة له، بخلاف المائر الإثم أي الملتبس به كقاطع الطريق والباغي مثلا فلا يحل له الأكل. يسألونك يا محمد ماذا أحل لهم من الطعام، قل أحل لكم الطيبات المستلذات وصيد ما علمتم من الجوارح الكواسي من الكلاب والسباع والطير مكلبين حال من كلبت الكلب بالتشديد أرسلت على الصيد تعلمونهن حال من ضمير مكلبين أي تؤدبونهن مما علمكم الله من آداب الصيد فكلوا مما أمسكنا عليكم وإن قتلنا وبأن لم يأكل من بخلاف غير المعلمة فلا يحل صيدها، وعلامته أن تسترسل إذا أرسلت وتنزجر إذا زجرت وتمسك الصيد ولا تأكل من وقل ما يعرف به ذلك ثلاث مرات فإن أكل منه فليس مما أمسكنا على صاحبه إن فلا يحل أكله كما في عهد الصحيحين وفيه أن صيد السهم إذا أرسل وذكر اسم الله عليك صيد المعلمين الجوارح واذكر اسم الله عليه عند إرساله واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات المستلذات وطعام الذين أوتوا الكتاب ذبائح اليهود والنصارى حل حلال لكم وطعامكم إياهم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات الحرائر من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم حل لكم أن تنكحون إذا آتيتمون أجورهن مهرهن محصنين متزوجين غير مسافحين معلنين بالزنا بهن ولا متخذي أخدان منهن تسرون بالزنا بهن ومن يكفر الإيمان أن يرتد فقد حبط عمله الصالح قبل ذلك فلا يعتد به ولا يثاب عليه وهو في الآخرة من الخاسرين إذا مات عليه. قوله رحمه الله في قوله تعالى ذلكم فسق خروج عن الطاعة ونزل بعرفة، هكذا الصواب كما قال القارئ، أما الشكل المضبوط بكسر عرفة فإن هذا غير صواب لأن عرفة ممنوعة من الصرف للعلمية والتأنيث. وقوله في قوله تعالى فكلوا مكلبين حال من كلبت الكلب بالتشديد أرسلته على الصيد أي حال من التاء في علمتم أو في علمت، والمعنى مرسلين أي قاصدين إرساله احترازا مما لو ذهبت من غير إرسال وأتت هذه الكلاب بصيد فإنه لا يؤكل وإنما يؤكل إذا أرسلها صاحبها. وقوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم، ثم ذكر علامات الصيد المعلم، قال وذكر للكلاب ونحوها ثلاث علامات، علامتها أن تسترسل إذا أرسلت وتنزجر إذا زجرت وتمسك ولا تأكل، وبالنسبة لتمسك ولا تأكل هذا يكفي فيه مرة واحدة أنه يمسك ولا يأكل، و قال وتمسك الصيد ولا تأكل منه، وأقل ما يعرف به ذلك ثلاث مرات، فإن أكلنا منه فليس مما أمسكنا على صاحبنا فلا يحل أكله. فذكر العلامات المعتبرة بالسبع وهي ثلاث علامات كما سبق، وأما الطير كالصقر ونحو فلا يعتبر به إلا قيدان أو علامتان، وهو أن لا يأكل منه وأنه إذا استرسل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم محدثون فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق أي معها كما بينته السنة وامسحوا برؤوسكم الباو للإلصاق أي ألصقوا المسح بها من غير إسالة ماء وهو اسم جنس فيكفي أقل ما يصدق عليه وهو مسح بعض شعره وعليه الشافعي وأرجلكم بالنصب عطفا على أيديكم الجر على الجوار إلى الكعبين أي معهما كما بينته السنة وهما العظمان الناتئان في كل رجل عند مفصل الساق والقدم والفصل بين الأيدي والأرجل المغسولة بالرأس الممسوح يفيد وجوب الترتيب في طهارة هذه الأعضاء وعليه الشافعي ويؤخذ من السنة وجوب النية في كغيره من العبادات وإن كنتم جنبا فاطهروا فاغتسلوا وإن كنتم مرضى مرضا يضره الماء أو على سفر المسافرين أو جاء أحد منكم من الغائط يحدث أو لامستم النساء سبق مثله في آية النساء فلم تجدوا ماء بعد طلبه فتيمموا قصيدوا صعيدا طيبا ترابا طاهرا فامتعوا بوجوهكم وأيديكم مع المرفقين منه بضربتين والباول الإلصاق وبينت السنة أن مراد استيعاب العضوين بالمسح ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج ضيق بما فرض عليكم من الوضوء والغسل والتيمم ولكن يريد لطهركم الأحداث والذنوب وليتم نعمته عليكم بالإسلام ببيان شرائع الدين لعلكم تشكرون نعمه واذكروا نعمة الله عليكم بالإسلام وميثاقه وعهده الذي واثقكم به عاهدكم عليه إذ قلتم للنبي حين بايعتم سمعنا وأطعنا في كل ما تأمر به وتنعن مما تحب وتكره واتقوا الله في ميثاقه أن تنقضوا إن الله عليم بذات الصدور بما في القلوب فبغيره أولى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين قائمين لله بحقوق شهداء بالقسط بالعدل ولا يجرمنكم يحملنكم شنآن بغض قوم أي الكفار أي الكفار على ألا تعدلوا فتنالوا منهم لعداوتهم اعدلوا في العدو والولي هو أي العدل أقرب للتقوى واتقوا الله. قوله رحمه الله في قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم الباء للإلصاق، ثم قال: فيكفي أقل ما يصدق عليه وهو مسح بعض شعره وعليه الشافعي. وهذا مذهب الشافعي أنه يكفي مسح بعض الشعر. قال أبو حنيفة: يجب مسح ربع الرأس. وقال مالك وأحمد: يجب مسح جميع الرأس. وقوله في قوله تعالى: ولمستم النساء سبق مثله، هذا ربما يكون الموضع الأول الذي أحالت به على قراءة سابقة، فإن لامستم فيه قراءتان: لامستم ولمستم، وسبقا بين القراءات. فهذا عند السيوطي رحمه الله قليل الإحالة، لكنها عند شيخه المحلي كما سيأتي في النصف الآخر من القرآن فهي أكثر من السيوطي. ثم قال في قوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم أي في الدين من حرج، فالله سبحانه وتعالى قد يسر لنا هذا الدين ولله الحمد والمنة. وقوله في قول تعالى: وأرجلكم بالنصف عطفا على أيديكم، والجر على الجوار أي جر أرجلكم، على قراءة الجر فيها قراءتان: وأرجلكم وأرجلكم، وهما قراءتان متواترتان. أما قراءة النصف فاغسلوا وجوهكم وأرجلكم فهي معطوفة على الغسل، فهذا غسل الرجل، يغسل الوجه وتغسل الرجل وهذا ظاهر. لكن قراءة الخف أو الجر وأرجلكم بماذا توجه؟ ذكر رحمه الله وتوجيه واحد أنها على الجوار، وهذا معروف في لغة العرب أنهم يجرون الكلمة وإن لم يكن حكمها الجر إذا جاورت كلمة مجرورة، كما يقولون: جحر ضب خريب. فالخرب هذه الصفة لجحر، والمفترض أن تكون مرفوعة فيكون جحر ضب خرب، لكنهم جروها للجوار لمجاورتها ضب فجرت. وخلاصة ما توجه به هذه القراءة قراءة الخف ثلاث توجيهات: التوجيه الأول الذي ذكره وهو أنها على الجوار، خفضت على الجوار. والتوجيه الثاني أن المراد بقراءة الخف المسح على الخفين، فهي معطوفة، تكون معطوفة على المسح، على مسح الرأس: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم كذلك امسحوها، لكن متى نمسح الأرجل؟ إذا كانت عليها الخفين كما جاء هذا في السنة. والتوجيه الثالث أن يحمل المسح على الغسل الخفيف، فإن العرب تقول: تمسحت للصلاة أي توضأت لها، فهي معطوفة على المسح لكن المسح المراد بالأرجل ليس المسح المراد بالرأس، وإنما المراد الغسل الخفيف، وهذا موجود في لغة العرب. وإلى يومنا هذا يقول حتى عامة الناس أتمسحت أو أريد أن أتمسح في الصلاة، أي أتوضأ وضوءا خفيفا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: إن الله خبير بما تعملون فيجازيكم به. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعدا حسنا لهم مغفرة وأجر عظيم هو الجنة، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم هم قريش أن يبسطوا ويمدوا إليكم أيديهم ليفتكوا بكم فكف أيديهم عنكم وعصمكم مما أرادوا بكم، واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل بما يذكر بعد، وبعثنا فيه التفات عن الغيبة أقمنا منهم 12 نقيبا من كل سبط نقيب يكون كثيرا على قوم بالوفاء بالعهد توثيقة عليهم. وقال لهم الله: إني معكم بالعون والنصر لئن لا مقسمين أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتمهم نصرتمهم وأقرضتم الله قرضا حسنا بالإنفاق في سبيله لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، فمن كفر بعد ذلك الميثاق منكم فقد ضل سواء السبيل أخطأ طريق الحق، والسواء في الأصل الوسط فنقضوا الميثاق. قال تعالى: فبما نقضهم ما زائده ميثاقهم لعناهم وبعدناهم عن رحمتنا وجعلنا قلوبهم قاسية لا ترين لقبول لمن يحرفون الكلمة الذي في التوراة من نات محمد وغير عن مواضعه التي وضعه الله عليها يبدلونه ونسوا تركوا حظ النصيب مما ذكروا أمروا به في التوراة من اتباع محمد، ولا تزال خطاب للنبي تطلع وتظهر على خائنة خيانة منهم بنقض العهد وغيره إلا قليلا منهم ممن أسلم فاعفوا عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. هذا منسوخ بآية السيف. قوله رحم الله في قوله تعالى: يا الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم هم قريش. وسبب نزول هذه الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج هو وأصحابه إلى عسفان في غزوة ذي أنمار، وهي غزوة ذات اللقاع، فقاموا إلى الظهر جميعا وصلوا صلاة الظهر. فلما صلوا هذه الصلاة ندم المشركون على عدم المكر والفتك بهم وهم في الصلاة، فقالوا إن لهم بعدها صلاة هي أحب إليهم من آبائهم وأبنائهم، يعنون بها صلاة العصر، وهم أن يوقعوا بهم إذا قاموا إليها. فرد الله كيدهم بنزول آية الخوف، وذلك وقد سبق بيان آية الخوف في سورة النساء. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية المن عليهم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم، إلى آخر الآية. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: ومن الذين قالوا إنا نصارى متعلق بقوله أخذنا ميثاقهم كما أخذنا على بني إسرائيل اليهود فنسوا حظا مما ذكروا به في الإنجيل من الإيمان وغيره ونقضوا الميثاق فأغرينا وقعنا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة بتفرق واختلاف أهواء فكل فرقة تكفر الأخرى وسوف ينبئهم الله في الآخرة بما كانوا يصنعون فيجازيهم عليه. يا أهل الكتاب اليهود والنصارى قد جاءكم رسولنا محمد يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون تكتمون من الكتاب التوراة والإنجيل كآية الرجم وصفته ويعفو عن كثير من ذلك فلا يبينه إذا لم يكن فيه مصلحة لافتضاحكم. قد جاءكم من الله نور هو النبي وكتاب قرآن مبين بين ظاهر يهدي به بالكتاب الله من اتبع رضوانه بأن آمن سبل السلام طرق السلامة ويخرجهم من الظلمات الكفر إلى النور الإيمان بإذنه بإرادته ويهديهم إلى صراط مستقيم دين الإسلام. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم حيث جعلوا إلى أنوام اليعقوبية فرقة من النصارى قل فمن يملك أن يد دفع من عذاب الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا أي لا أحد يملك ذلك ولو كان المسيح إلها لقدر عليه ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء شاءه قدير. قوله رحمه الله في قوله تعالى: قد جاءكم من الله نور هو النبي، أي نور في الهداية، وليس كما قالت أولاة الصوفية والشيعة أنه نور من نور الله، أي فهم يعتقدون في النبي أنه خلق من نور الله، وكذلك الأنبياء أنهم مخلوقون من نور الله، وهذا ضلال ومجانبة للصواب. بل المقصود بأنه نور أي نور في الهداية، فيهدي الله سبحانه وتعالى به من الضلالة إلى الهدى ومن الكفر إلى الإيمان. وقوله في قوله تعالى ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء شاءه، وهذه كلمة ينبغي العدول عنها. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن هذه كلمة اشتهرت على الألسن من غير قصد، لأنه قد ذكرها بعض أهل السنة والجماعة من المفسرين، قال هذه كلمة اشتهرت على الألسن من غير قصد، وهو قول الكثير منهم إذا سأل شيئا قال وهو القادر على ما يشاء، وهذه الكلمة يقصد بها أهل البدع شرا. وكل ما في القرآن وهو على كل شيء قدير. وقال الشيخ الرصيد رحمه الله في التنبيهات السنية في شرح العقيدة الواسطية يجيء في كلام الناس وهو على ما يشاء قدير وليس ذلك بصواب، بل الصواب ما جاء في الكتاب والسنة وهو على كل شيء قدير لعموم قدرته ومشيئته، خلافا لأهل البدع من المعتزلة وغيرهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى وقالت اليهود والنصارى أي كل منهم نحن أبناء الله أي كأبناء في القرب والمنزلة وهو كأبينا في الرحمة والشفقة وأحباؤه، قل لهم يا محمد فلما يعذبكم بذنوبكم إن صدقتم في ذلك، ولا يعذب الأب ولده ولا الحبيب حبيبه وقد عذبكم فأنتم كاذبون، بل أنتم بشر من جملة من خلق من البشر لكم ما لهم وعليكم ما عليهم، يغفر لمن يشاء المغفرة لو يعذب من يشاء تعذيبه لا اعتراض عليه، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير المرجع. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا محمد يبين لكم شرائع الدين على فترة الانقطاع من الرسل إذا لم يكن بينه وبين عيسى رسول ومدة ذلك 569 سنة، ألا تقولوا إذا عذبتم ما جاءنا من زائدة بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير فلا عذر لكم إذا، والله على كل شيء قدير ومنه تعذيبكم إن لم تتبعوه. واذكر إذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم منكم أنبياء وجعلكم ملوكا أصحاب خدم وحشم وآتاكم ما لم يؤت أحد من العالمين من المن والسلوى وفلق البحر وغير ذلك، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة المطهرة التي كتب الله لكم أمركم بدخولها وهي الشام، ولا ترتدوا على أدباركم تنازموا خوف العدو فتنقلبوا خاسرين في سعيكم، قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين من بقايا عاد طوالا ذوي قوة وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون لها، قال لهم رجلان من الذين يخافون مخالفة من الله وهما يوشع وكالب من النقباء الذين بعثهم موسى في كشف أحوال الجبابرة أنعم الله عليهم بالعصبة فكتما ما اطلع عليه من حارم إلا عن موسى بخلاف بقية النقباء فأفشوا فجبنوا ودخلوا عليهم الباب باب القرية ولا تخشوهم فإنهم أجساد بلا قلوب فإذا دخلتم فإنكم غالبون، قال ذلك تيقنا بنص الله وإنجاز وعده. قوله رحمه الله في قوله تعالى يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة المطهرة، وإنما سميت المطهرة لسكن الأنبياء المطهرين فيها فتشرفت وطهرت بهم. فإن قيل إن الجبارين أيضا قد سكنوا فيها وهي المقصود أرض الشام وما حولها من فلسطين وما حول ذلك وهم غير مطهرين، فالجواب أن الخير يغلب الشر والنور يغلب الظلمة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فذهب أنت وربك فقاتلاهم إنا هاهنا قاعدون عن القتال، قال موسى حينئذ ربي إني لا أملك إلا نفسي وإلا أخي ولا أملك غيرهما فأجبرهم على الطاعة فافرق فافصل بيننا وبين القوم الفاسقين، قال تعالى له فإن هذه الأرض المقدسة محرمة عليهم أن يدخلوا 40 سنة يأتون يتحيرون في الأرض وهي 9 فراسخ، قال ابن عباس فلا تأس تحزن على قوم الفاسقين روي أنهم كانوا يسيرون الليل جادين فإذا أصبحوا إذاهم في الموضع الذي ابتدوا منه ويسيرون النار كذلك حتى انقرضوا كلهم إلا من لم يبلغوا 20، قيل وكانوا 600,000 ومات هارون وموسى في التيه وكان رحمة لهما وعذابا لأولئك، وسأل موسى ربه عند موته أن يدريهم من الأرض المقدسة رمية بحجر بعدنا عقم في الحديث ونبئ يوشع بعد الأربعين وأمر بقتال الجبائين فسار بمن بقي معه وقاتله وكان يوم الجمعة ووقفت له الشمس ساعة حتى فرغ من قتال مروية. وروى أحمد في مسند حديث إن الشمس لم تعبس على بشر إلا ليوشع ليالي يسار إلى بيت المقدس. وتلو يا محمد عليم على قومك نبا خبر ابن آدم هابيل وقابيل بالحق متعلق ديوتلو إذ قربا قربانا إلى الله وكبش لهابيل وزرع لقابيل فتقبل من أحدهما وهو هابيل بأن نزلت نار من السماء فأكلت قربانه ولم يتقبل من آخره وهو قابيل فغضب وأضمر الحسد في نفسه لأن حج آدم قال لولا قتلنك قال لما قال لتقبل قربانك دوني قال إنما تقبل الله من المتقين لئن لا مقسم بسطت مددت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين في قتلك إني أريد أن تبوء ترجع بإثمي بإثم قتل وإثمك الذي ارتكبته من قبل فتكون من أصحاب النار ولا أريد أن أبوء بإثمك إذا قتلتك فأكون منهم. قال تعالى وذلك جزاء الظالمين فطوعت زينت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح فصار من القاسين بقتله ولم يدري ما يصنع به لأنه أول وميت على وجه الأرض من بني آدم فحمله على ظهره فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ينبش التراب بمنقاره وبرجله ويثير على غراب ميت معه حتى وراه ليريه كيف يواري يسر سواء تجيفة أخي. قال يا ويلتا عجلت عن أن أكون مثل هذا الغراب فواري سواء أخي فأصبح من النادمين على حمله وحفر له وواراه. قوله رحم الله في قوله تعالى فأصبح من الخاسرين بقتله ولم يدري ما يصنع به لأنه أول ميت على وجه الأرض. فآدم عليه السلام لما نزل رزق به هذه الذرية ومنها قابيل وهابيل ثم كان أول ميت على وجه الأرض وكذا كان أول قاتل هو قابيل فلذلك يبوء بإثم كل من قتل بعده نسأل الله السلامة والعافية. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها. فهذا القاتل قد سن القتل وكل قتيل جاء من بعده إلى يوم القيامة يأخذ من إثمه نسأل الله السلام والعافية. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى من أجل ذلك الذي فعله قابيل كتبنا على بني إسرائيل أنه إشأنا من قتل نفسا بغير نفس قتلها أو بغير فساد أتاه في الأرض من كفر أو زنا أو قطع طريق ونحوه فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحيا بأن امتلع من قتلها فكأنما أحيا الناس جميعا. قال ابن عباس من حيث انتهاك حرمتها وصونها ولقد جاءت من بني إسرائيل رسولنا بالبينات المعجزات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون مجاوزون الحد بالكفر والقتل وغير ذلك. ونزل في العرانيين لما قدموا المدينة ومرضى فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى الإبل ويشربوا من أبوالها وألبانها فلما صحوا قتلوا رعي النبي صلى الله عليه وسلم وساقوا الإبل. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله بمحاربة المسلمين ويسعون في الأرض فسادا بقطع الطريق أن يقتلوا أو يصلبوا وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أي أيديهم اليمنى وأرجلهم اليسرى أو ينفوا من الأرض أو لترتيب الأحوال. فالقتل لمن قتل فقد والصلب لمن قتل وأخذ المال والقطع لمن أخذ المال ولم يقتل والنفي لمن أخاف فقد. قال ابن عباس وعليه الشافعي وأصح قولي أن الصلب ثلاثا بعد القتل وقيل قبله قليلا ويلحق بالنفي ما أشبهه في التنكيل من الحبس وغيره. ذلك الجزاء المذكور لهم خزي ذل في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم هو عذاب النار إلا الذين تابوا من المحاربين والقطع من قدر أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور لهم ماتوا رحيم بهم. عبر بذلك دون فلا تحدوهم ليفيد أنه لا يسقط عنه بتوبته إلا حدود الله تعالى دون حقوق الآدميين كذا ظهر لي ولم أرى من تعرض له والله أعلم. فإذا قتل وأخذ المال يقتل ويقطع ولا يصلب وهو صح قولي الشافعي ولا تفيد توبته بعد القدرة عليه شيئا وهو صح قوليه أيضا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله خافوا عقابه بأن تطيعوا وابتغوا طلبوا إليه الوسيلة ما يقربكم إليه من طاعته وجاهدوا في سبيل العلاء دينه لعلكم تفلحون تفوزون. إن الذين كفروا لو ثبت أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون يتمنون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم دائم. قوله رحمه الله في قوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. وعبر قال ثم قال عبر بذلك دون فلا تحدوهم ليفيد أنه لا يسقط عنه بتوبته إلا حدود الله. فإذا تاب فإذا قتل أو سرب مالا ثم تاب هذا المال لا يسقط عنه وإنما يرجعه إلى صاحبه. قال دون حقوق الآدميين كذا ظهر لي ولم أرى من تعرض له أي قصده في من المفسرين، وإن كان هذا المعنى مذكورا في كتب الفقه ومبين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: والسارق والسارقة ألفيهما موصولة مبتدأ، ولشبه بالشرط دخلت الفاء في خبره وهو فقطع أيديهما يمين كل منهما من الكوع. وبينت السنة أن الذي يقطع فيه ربع دينار فصاعدا، وأنه إن عاد قطعت رجل اليسرى من مفصل القدم ثم اليد اليسرى ثم الرجل اليمنى وبعد ذلك يعزر جزاء نصب على المصير بما كسب نكالا عقوبة لهما من الله، والله عزيز غالب على أمره حكيم في خلقه. فمن تاب من بعد ظلمه رجع عن السارقة وأصلح عمله فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم في التعبير بهذا ما تقدم. فلا يسقط بتوبة حق الآدمي من القطع ورد المال. نعم، بينت السنة أنه إن عفى عنه قبل الرفع إلى الإمام سقط القطع عليه الشافعي. ألم تعلم الاستفهام في التقرير أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء تعذيبه ويغفر لمن يشاء المغفرة له، والله على كل شيء قدير من التعذيب والمغفرة. يا أيها الرسول لا يحزنك صنع الذين يسارعون في الكفر يقعون فيه بسرعة أن يظهرونه إذا وجدوا فرصة من للبيان. الذين قالوا آمنا بأفواههم بألسنة متعلق بقالوا ولم تؤمن قلوبهم هم المنافقون. ومن الذين عادوا قوم سماعون للكذب الذي افترتوا أحبارهم سماع قبول سماعون منك لقوم الذي لقوم آخرين من اليهود لم يأتوك من وهم أهل خيبر زنى فيه محصنان فكره رجمهما. فبعد قريضة ليسأل النبي عن حكم ما يحرفون الكلمة الذي في التوراة كآية الرجم من بعد مواضع التي وضعه الله عليه يودون ويقولون لمن أرسلوا من أتيتم هذا الحكم المحرف الجدى يفتاكم به محمد فخذوه فاقبلوه وإن لم تؤتوا بل أفتاكم بخلافه فاحذروا أن تقبلوا. ومن يرد الله فتنته وإضلاله فلن تملك له من الله شيئا في دفعها أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم من الكفر ولو أراده لكان لهم في الدنيا خزي ذل بالفضيحة والجزية ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قوله رحمه الله في قوله تعالى: فإن الله فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم في التعبير بهذا ما تقدم، وهو المعنى الذي استنبطه وقال لم أقف على من ذكره. ثم قال: فلا يسقط بتوبته حق الآدمي من القبض ورد المال. نعم، بينت السنة أنه إن عفى عنه قبل الرفع إلى الإمام سقط القبض، وهذا يبين أنه يقصد في قوله كذا ظهر لي ولم أرى من تعرض له أي من المفسرين، لأن هذا مبين في السنة أنه حق الآدمي لا يسقط، وإنما تسقط قبل إذا قبل أن يرفع الإمام تسقط عنه يسقط عنه الحد. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: هم سماعون للكذب أكالون للسحت بضم الحاء وسكونها أكالون للسحت بضم الحاء وسكونها إلى الحرام كالرشا. فإن جاءوك لتحكم بينهم فاحكم بينهم وأعرض عنهم، هذا التخير منسوخ بقوله وأن احكم بينهم الآية. فيجب الحكم بينهم إذا ترافعوا إلينا وواصحوا قول الشافعي. فلو ترافعوا إلينا مع مسلم وجب إجماعا، وأن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت بينهم فاحكم بينهم بالقسط بالعدل، إن الله يحب المقسطين العادلين في الحكم أن يثيبوا. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله بالرجل استفهام تعجب أي لم يقصدوا بذلك معرفة الحق بل ما هو أهون عليهم. ثم يتولون يعرضون الحكم إلى الرجل الموافق لكتاب من بعد ذلك التحكيم، وما أولئك بالمؤمنين. إن أنزلنا التوراة فيها هدى من الضلالة ونور بيان للأحكام، يحكم بها النبيون من بني إسرائيل الذين أسلموا قادوا لله للذين هادوا، والربانيون العلماء منهم الأحبار الفقهاء بما بسبب الذي استودعوا واستعفضهم الله يوم من كتاب الله أن يبدلوا وكانوا عليه شهداء أنه حق. فلا تخشوا الناس أيها اليهود في إظهار ما عندكم من نات محمد والرجم وغير ما أخشوني في كتمانه، ولا تشتروا تستبدلوا بآياتي ثمنا قليلا من الدنيا تأخذون على كتمانها، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون به. وكتبنا فرضنا عليهم في آية التوراة أن النفس تقتل بالنفس إذا قتلتها، والعين تفقع بالعين، والأنف يوجد بالأنف، والأذن تقطع بالأذن، والسن تقلع بالسن، وفي قراءة بالرفع في الأربعة، والجروح بالأذن قصاص أن يقتص فيها إن أمكنك اليد والرجل والذكر ونحو ذلك، وما لم يكن فيه الحكومة. وهذا الحكم وإن كتب عليهم فهو مقرر في شرعنا، فمن تصدق بها بالقصاص بأن مكن من نفسه فهو كفارة له لما أتى، ومن لم يحكم بما أنزل الله في القصاص وغيره أولئك هم الظالمون. قوله رحمه الله في قوله تعالى: للسحت بضم الحاء وسكونها للسحت، وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى: إن الله يحب المقسطين أي يثيبهم، هذا تأويل منه عفى الله عنه لصفة المحبة، والواجب إثباتها لله على ما يليق بجلاله. وقوله في قوله تعالى: الذين هادوا للذين هادوا والربانيون والأحبار الفقهاء. الأحبار جمع حبر أو حبر، يجوز الفتح والكسر، الحبر هو المداد، فبالكسر المداد لا غير من التحبير وهو التحسين، يقال حبره إذا حسنه، سموا بذلك لأنهم يزينون الكلام ويحسنونه. وقوله في قوله تعالى أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن، هذه الأربعة من العين والأنف والأذن والسن، هذه فيها قراءتان، إما النص عطفا على النفس وإما الرفع، قالوا في قراءة برفع الأربعة وهي العين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن، وهذا يكون على الاستئناف، وهما قراءتان متواترتان. وكذا الجروح بالوجهين، إما بالنص والجروح والجروح، وهما قراءتان متواترتان. ثم قال فيما أمكن كاليد والرجل، أي اليد باليد والرجل بالرجل والذكر بالذكر، وما لا يمكن فيه الحكومة، أي يقدر فيه الحكومة، فيقدر هذا سالما من العيوب، ثم ينظر كم نقص بسبب هذا التعدي، وبعد ذلك هذه هي الحكومة. فإذا قدرنا أنه تعدى على رجل فلان من الناس وهذه الرجل سليمة، تقدر إذا كانت دية الرجل 300 ألف، فإن الرجل فيها نصف الدية 150، فإذا قدرنا هذه الرجل سليمة ب150، ثم بعد أن اعتدى عليها هذا المعتدي وصار فيها شيء من العرج أو شيء من النقص، قدرناها أنها الآن تساوي 120، فيكون الحكومة هي 30 ألف بقدر الناقص بهذه الرجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى وقفينا أتبعنا على آثارهما إن نبينا بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه قبله من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى من الضلالة ونور بيان للأحكام، ومصدقا حال لما بين يديه من التوراة لما فيها من الأحكام وهدى وموعظة للمتقين، وقلنا ليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه من الأحكام، وفي قراءة بنصب يحكم وكسلامي عطفا على معمول آتينا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، وأنزلنا إليك يا محمد الكتاب القرآن بالحق متعلق بأنزلنا مصدقا لما بين يديه قبله من الكتاب ومهيمنا شاهدا عليه، والكتاب بمعنى الكتب، فاحكم بينهم بين الكتاب إذا ترفع إليك بما أنزل الله إليك ولا تتبع هواهم عادلا عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم أيها الأمم شرعة شريعة ومنهاجا طريقا واضحا في الدين يمشون عليه، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة على شريعة واحدة، ولكن فرقكم فرقا ليبلوكم ليختبركم فيما أتاكم من الشرائع المختلفة لينظر المطيع منكم والعاصي، فاستبقوا الخيرات سارعوا إلى الله مرجعكم جميعا بالبعد فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون من أمر الدين، ويجزي كل منكم بعمله، وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم لئلا يفتنوك يضلوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا عن الحكم المنزل وأرادوا غيره فاعلم أن ما يريد الله يصيبهم بالعقوبة في الدنيا ببعض ذنوبهم التي أتواها، ومن التولي ويجازيهم على جميعها في الأخرى، وإن كثيرا من الناس لفاسقون، أفحكم الجاهلية يبغون بالله والتاء يطلبون من المدانة والميل إذ تولوا استفهام إنكار، ومن إلى أحد أحسن من الله حكما لقوم عند قوم يوقنون به، خص بذكر أنهم الذين يتدبرون. قوله رحمه الله في قوله تعالى وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، وفي قراءة بنص يحكم وليحكم، وتكون على هذه كسر اللام وليحكم، لأن اللام تكون لام التعليل، فتقدر هنا أن الناصبة ولأن يحكم، وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى ولا تتبع أهواهم واحذرهم أن يفتنوك يضلوك، وسبب نزول هذه الآية أن كعب بن أسيد وعبد الله بن سوريا وشاص بن قيس وهم من اليهود قال بعضهم لبعض اذهبوا بنا إلى محمد لعلنا نفتنه عن دينه، وكانت بينهم وبين قومهم خصومة في أمر، فأرادوه أن يحكم لهم، فقالوا له إذا حكمت لنا عليهم اتبعناك، فأنزل الله هذه الآية. وقوله أفحكم الجاهلية يبغون بالياء والتاء أي يبغون وتبغون وهما قراءتان متواترتان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء توالونهم وتوادونهم بعضهم أولياء وبعض للتعدي في الكفر ومن يتولهم منكم فإنه منهم من جملتهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين بموالاة الكفار. فترى الذين في قلوبهم مرض ضعف واعتقاد كعبد الله بن أبي يسارعون فيهم في موالاتهم ويقولون معتدين عنا نخشى أن تصيبنا دائرة يدور بها الدار علينا من جدبنا وغلبة ولا يتم أمر محمد فلا يميرون. قال تعالى: فعسى الله أن يأتي بالفتح بالنصر لنبيه لضال دينه أو أمر من عندي بأتك ستر المنافقين وافتضاحهم فيصبحوا على ما سروا في أنفسهم من الشك وموالاة الكفار نادمين. ويقول بالرفع استئنافا بواو ودنيا وبالنصف عطفا على يأتي الذين آمنوا لبعض إذا أتك سترهم تعجبا هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم غاية اجتهاد فيها إنهم لمعكم في الدين. قال تعالى: حبطت بطلت أعمالهم الصالحة فأصبحوا صاروا خاسرين الدنيا بالفضيحة والآخرة بالعقاب. يا أيها الذين آمنوا من يرتد بالفك والإدغام يرجع منكم عن دينه إلى الكفر إخبارا بما علم الله تعالى وقوعه منهم. وقد ارتد جماعة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فسوف يأتي الله بدلهم لقوم يحبهم ويحبونه. قال صلى الله عليه وسلم: هم قوم هذا. وأشار إلى أبي موسى الأشعري. رواه الحاكم في صحيح: أذلة عاطفين على المؤمنين عزة وشدة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم فيه كما يخاف المنافقون لوم الكفار. ذلك المذكور من أوصاف فضل الله يؤتي من يشاء والله واسع كثير الفضل عليم بمن هو أهله. ونزل لمن قال لما قال ابن سلام: يا رسول الله إن قومنا هجرونا إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون خاشعون أو مصلون صلاة التطوع ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فيعينهم وينصرهم فإن حزب الله هم الغالبون النصي إياهم. أو قاموا موقع فإنهم بيانا لأنهم من حزبه يتبعه. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزؤا مهزوءا به ولعبا من للبيان الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار المشركين بالجد نصب أولياء. واتقوا الله بترك موالاة من كنتم ومن صادقين في إيمانكم والذين إذا ناديتم دعوتم إلى الصلاة بالأذان اتخذوها الصلاة هزؤا ولعبا بأن يستهزئوا بها ويتضاحكوا ذلك الاتخاذ بأنهم بسبب أنهم قوم لا يعقلون. قوله رحمه الله في قوله تعالى: ويقول بالرفع ويقول وبالنصب ويقول بواو ودونها أي بقراءة ويقول وبدون واو يقول. وهذه القراءات الثلاث قراءات متواترة. وسبق التنبيه سبق معنى موضعان فيهما الحذف وسيأتينا موضع فيه الإضافة في سورة التوبة. وهذه المواضع كما سبق لا بد أن يعرف الطالب العلم كيف توجه. فقد يستشكل البعض أن هذا خارج عن مصحف عثمان الحذف والإضافة لشيء من الأحرف، وكما سبق أن هذا ليس بخارج عن مصحف عثمان. فمصحف عثمان ليس المراد به الذي أبقى في المدينة، بل المراد به مجموع المصاحف التي كتبها عثمان وهي الستة. فهذه هي القراءة، قراءة أهل الشام أو الشامي، إنما قرأوا لوجودها في مصاحفهم هكذا بدون واو فهي من مصاحف عثمان. وقوله في قوله تعالى: ومن يرتدد بالفك والإدغام يرتدد ويرتد، وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى: ويؤتون الزكاة وهم راكعون أو مصلون أي خاشعون أو مصلون صلاة التطوع، فالمراد بالركوع هنا صلاة النوافل، وخاصة بالذكر لأن نفل الصلاة أفضل من نفل غيرها. وقوله في قوله تعالى: للذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار بالجر والنصب، والكفار والكفار وهما قراءتان متواترتان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونزل لما قال اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم: بمن تؤمن من الرسل؟ فقال: بالله وما أنزل إلينا الآية. فلما ذكر عيسى قالوا: لا نعلم دينا شرا من دينكم، قل يا أهل الكتاب هل تنقمون تنكرون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل إلى الأنبياء وأن أكثركم فاسقون. عطف على أن آمنا المعنى ما تنكرون إلا إيماننا ومخالفتكم في عدم قبوله المعبران بالفسق اللازم عنه، وليس هذا مما ينكر. قل هل أنبئ أخبركم بشر من أهل ذلك الذي تنقمونه مثوبة ثوابا بمعنى جزاء عند الله، هو من لعنه الله وبعده من رحمته وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير بالمسخ. ومن عبد الطاغوت الشيطان بطاعته ورعى فيه منهم معنى من وفيما قبله لفظها وهم اليهود وفي قراءة بضم باء عبد وإضافته إلى ما بدأ واسم جمع لعبد ونصب ونصب بالعطف على القرادة أولئك شر مكانا تمييز لأن مأواهم النار وأضل عن سواء السبيل طريق الحق وأصل السواء الوسط وذكر شر وأضل في مقابلة قولهم لا نعلم دينا شرا من دينكم وإذا جاءوكم المنافق اليهود قالوا آمن وقد دخلوا إليكم ملتبسين بالكفر وهم قد خرجوا من عندكم ملتبسين به ولم يؤمنوا والله أعلم بما كانوا يكتمونه من النفاق وترى كثيرا من أمي اليهود يسارعون يقعون سريعا في الإثم الكريم والعدوان الظلم وأكلهم السحت على الحرام كالرشا لبئس ما كانوا يعملون وعملهم هذا لولا هل لأنهم ربانيون والأحبار منهم عن قولهم الإثم الكذب وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وترك نهيهم وقالت اليهود لما ضيق عليهم بتكذيبهم النبي بعد أن كانوا أكثر الناس إيمانا يد الله مغلولة مقبولة عن إدرار الرزق علينا كانوا به عن البخل تعالى عن ذلك قال تعالى غلت أمسكت أيديهم عن فعل الخيرات دعاء عليهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان مبالغة في الوصف بالجود وثنى اليد لفعلة الكثرة إذ غاية ما يبذل السخي مما لن يعطي بيديه ينفق كيف يشاء من توسيع وتضييق لا اعتراض عليه ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك من القرآن طغيانا وكفرا لكفرهم به. قوله رحمه الله في قوله تعالى وعبد الطاغوت الشيطان وراع في منهم معنى من وفيما قبله لفظها وهذا سبق توجيهه مرارا وفي قراءة عبد الطاغوت قال وفي قراءة بضم الباء وإضافته إلى ما بعده فيجعل الطاغوت مضاف إليه فتجر أما على القراءة الأولى وعبد الطاغوت فهي مفعول به وهما قراءتان متواترتان وقوله في قوله تعالى بل يداه مبسوطتان مبالغة في الوصف بالجود وثن اليد لإفادة التكثير وهذا تأويل منه عفى الله عنه لصفة اليدين وهو مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة والواجب إثبات يدين لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل فلا تؤول بالجود كما أوله المفسر هنا. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة فكل فرقة منهم تخالف الأخرى كلما أوقدوا نارا للحرب أي لحرب النبي أطفأ الله وكلما أرادوا ردهم ويسعون في الأرض فسادنا مفسدين بالمعاصي والله يحب المفسدين بمعنى أنه يعاقبهم ولو أن أهل الكتاب آمنوا بمحمد واتقوا الكفر لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل بالعمل بما فيهما ومن الإيمان بالنبي وما أنزل إليهم من الكتب من ربهم لأكلوا من ومن تحت أرجلهم بأن يوسع عليهم الرزق ويفيض من كل جهة منهم أمة جماعة مقتصدة تعمل به وهم من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن سلام وأصحابه وكثير منهم ساء بئس ما شيئا يعملونه يا أيها الرسول بلغ جميع ما أنزل إليك من ربك ولا تكتم شيئا من خوفا أن تنال بمكروه وإن لم تفعل إن لم تبلغ جميع ما أنزل إليك فما بلغت رسالته بالإفراد والجميع لأنك كتمان بعضك كتمان كلها والله يعصمك من الناس أن يقتل وكان صلى الله عليه وسلم يحرس حتى نزلت فقال انصره فقد عصمني الله رواه الحاكم إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا الكتاب لست على شيء من الدين معتد به حتى تقيم التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم بأن تعملوا بما فيه ومن الإيمان به ولا يزيدن كثيرا من ما أنزل إليكم من ربك من القرآن طغيانا وكفرا لكفرهم به فلا تأس تحزن على القوم الكافرين إن لم يؤمنوا بك إلا تتم بهم إن الذين آمنوا والذين هادوا هم اليهود مبتدأ والصابئون فرقة منهم النصارى ويبدل من مبتدئ من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل الصالح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الآخرة خبر المبتدئ ودل على خبر إن قوله رحمه الله في قوله تعالى والله لا يحب المفسدين بمعنى أنه يعاقبهم هذا تأويل منه عفى الله لصفة المحبة وقوله في قوله تعالى فما بلغت رسالته بالإفراد والجمع والجمع رسالاته وهما قراءتان متواترتان. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل يعلمان بالله ورسلي وأرسلنا إليهم رسولا كلما جاءهم رسول منهم بما أتوا أنفسهم من الحق كذبوا فريقا منهم كذبوا فريقا منهم يقتلون كزكريا ويحيى والتعبير به دون قتل وحكاية الحال الماضية للفاصلة وحسبوا ظنوا ألا تكونوا بالرفع وأن مخففة النصب فهي ناصبة أن تقعوا فتنة عذاب بما تكذب الرسل وقتهم فعموا عن الحق فلم يبصروا وصموا عن استماع ثم تاب الله عليهم لما تابوا ثم عموا وصموا ثانيا كثيرا منهم بدلوا من الضمير والله بصير بما يعملون فيجازيهم به. لقد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم سبق مثله وقال لهم المسيح يا بني إسرائيل عبد الله ربي وربكم فإني عبد ولست بإله إنه من يشرك بالله في العبادة غيره فقد حرم الله عليه الجنة منع أن يدخلها وما رأوا النار وما للظالمين من زائدة أنصار يمنعهم من عذاب الله. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث آلهة ثلاثة أحدها والآخر عيسى وأمه وهم فرقة من النصارى ومن إلهان إلا إله واحد وإن لم ينتوا عما يقول من التثليث ويوحدوا لا يمسن الذين كفروا إثابات وعلى الكفر منهم عذاب أليم مؤلم هو النار أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون مما قالوا استغفار توبيخ والله غفور لمن تاب رحيم به. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت مضت من قبل الرسل فهو يمضي مثلهم وليس بإلهين كما زعموا وإلا لما مضى وأمه صديقة مبالغة في الصدق كان يأكل عن الطعام كغير من الحيوانات ومن كان كذلك لا يكون إلا للتفكير بوضع فيه وما يشعر منه من البول والغائط وانظر متعدي كيف نبين لهم الآيات على وحدانيتنا ثم انظر أنا كيف يوفقون يصبوا على الحق مع قيام البرهان ولا تعبدون من دون الله غيره ما لا يملك لكم ضرا ولا نفع والله والسميع لأقوالكم عليهم بأحوالكم والاستفهام للإنكار. قوله رحمه الله في قوله تعالى فريقا كذبوا وفريقا يقتلون والتعبير بقتلوا والتعبير به أي يقتلون دون قتلوا حكاية للحال الماضية للفاصلة. قوله للفاصلة كذا وقع في جميع النسخ ولولا أن يقال وللفاصلة أي حكاية للحال الماضية وللفاصلة فالفاصلة وذلك أنه عبر بيقتلون كأنه المضارع الآن مع أنهم قتلوا فيما سبق لأجل الفاصلة لأن تكون الكلمات والأحرف الأخيرة منتهية بحرف النون كما سبقها من في الآيات الثلاث السابقة أو الآيات الأربع السابقة لها. وقوله في قوله تعالى وأمه صديقة كان يأكلان الطعام كغيرهما من الحيوانات أي الأحياء من البشر جمع حيوان وهو اسم لما اسم يقع على كل ذي روح فكل من له روح فيقال حيوان لأنه تجري فيه الحياة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى قل يا أهل الكتاب اليهود والنصارى لا تغلوا تجاوزوا الحد في دينكم غلوا غير الحق بأن تضعوا عيسى وترفعوا فوق حقي ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل بغلوهم ومسلافهم وضلوا كثيرا من الناس وضلوا عن سواء السبيل طريق الحق والسواء في الأصل الوساط لعن الذين كفروا بني إسرائيل على لسان داود بن دعال فمسخوا قردة ومصعبوا أيلة وعيسى بن مريم بن دعال فمسخوا خنازير ومصعبوا المائدة ذلك اللعن بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون إلينا بعض بعضا من معاودة منكر فعلوا لبس ما كانوا يفعلونه فعلوا ماذا ترى يا محمد كثيرا منهم يتولون الذين كفروا من أهل مكة بغضا لك لبئس ما قدمت لهم أنفسهم من العمل لمعادهم الموجب لهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي محمد وما أنزل إليهم اتخذوا من الكفار أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون خارجون عن الإيمان لتجدن يا محمد أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا من أهل مكة لتضاعف في كفرهم وجهلهم ونماكهم في اتباع الهوى ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك يقرب مودتهم للمؤمنين بأن بسبب أن منهم قسيسين علماء وربانا عبادا وأنهم لا يستكبرون عن اتباع الحق كما يستكبر اليهود وأهل مكة. نزلت في وفد النجاشي القادم علي من الحبشة قال صلى الله عليه وسلم سورة ياسين فبكوا وأسلموا وقالوا ما أشبه هذا بما كان ينزل على عيسى. قوله رحمه الله في قوله تعالى ذلك بأن منهم قسيسين علماء والقسيسين جمع قسيس من يقيس الشيء إذا تتبعه ويقال قص الأثر وقصه وهذه الكلمة أعجمية معربة يقال والقسيس أو القس والقس يجوز فيه الفتح فتح القاف وكسرها، وهو المراد به عالم النصارى. وهذه الآية تبين أن هذه الآية نزلت في أولئك القوم، فقوله تعالى لتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، فهذه في النجاشي فهم أقرب الناس. وأما عموم النصارى فلم تنزل فيهم هذه الآية، بل قد يكون في هذا الزمن من أشد أعداء المسلمين هم النصارى فيقتلون ويخربون بديار المسلمين، لكن هذه الآية تفهم على وجهها وأنها نزلت في أناس، فهذا سبب خاص. فهذا النجاشي ومن حوله لما بكوا وثم حصل منهم الإيمان نزلت بهم هذه الآية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قال تعالى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول من القرآن ترى عينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا صدقنا نبيك وكتابك فاكتبنا مع الشاهدين المقرين بتصديقهما. وقالوا في جواب من عيرهم بالإسلام من اليهود ما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من حق القرآن، أي لا مانع لنا من الإيمان مع وجود مقتضيه ونطمع عطف على نؤمن أي يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين المؤمنين الجنة. قال تعالى فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين بالإيمان. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. ونزل لما هم قوم من الصحابة أن يلازموا الصوم والقيام ولا يقربوا النساء والطيب ولا يأكلوا اللحم ولا يناموا على الفراش. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا تتجاوزوا أمر الله إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا مفعول والجار والمجرور قبله حال متعلق به واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. لا يؤاخذكم الله باللغو الكائن في أيمانكم هو ما يسبق اللسان من غير قصد الحلف كقول الإنسان لا والله وبلا والله، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم بالتخفيف والتشديد وفي قراءة عاقدتم الأيمان عليه بين حلفتم عن قصد. فكفارة واليمين إذا حنثتم في إطعام عشرة مساكن لكل مسكين مد من أوسط ما تطعمون منه أهليكم أي أقصده أي أقصده وأغلبي لا أعلاهم ولا أدناهم أو كسوتهم بما يسمى كسوة كقميص وعمامة وإزار، ولا يكفي دفع ما ذكر إلى مسكين واحد وعليه الشافعي أو تحرير عتق رقبة المؤمنة كما في كفارة القتل والضيار حملا للمطلق على المقيد. فمن لم يجد واحدا مما ذكر فصيام ثلاثة أيام كفارة وظاهر أنه لا يشترط التتابع عليه الشافعي. ذلك المذكور كفارة أيمانكم إذا حلفتم وحنثتم محفظ إيمانكم أن تنكثوها ما لم يكن على فعل بر أو إصلاح بين الناس كما في سورة البقرة. كذلك مثل ما بين لكم ما ذكر يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرونه على ذلك. قوله رحمه الله في قوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم بالتخفيف والتجديد عقدتم وفي قراءة عاقدتم وهي قراءات متواترة. وقوله فكفارة في قوله تعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد، لعل صوابها لكل مسكين مدان، ومقدار الإطعام نصف صاع والصاع أربعة أمداد ويعادل بالقياس المعاصر كيلو ونصف من قوت البلد من تمر أو أرز أو حنطة أو شعير، سواء كان هذا في بيت واحد أو وزعه على عدة بيوت. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والمسكر الذي يخامر العقل والميسر القمار والأنصاب الأصنام والأزلام قداح الاستقسام رجس خبيث مستقدر من عمل الشيطان الذي يزينه فاجتنبوا أي الرجس المعبر بعن هذه الأشياء أن تفعلوا لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر إذا أتيتموهما لما يحصل فيما من الشر والفتن ويصد يكون بالاشتغال بهما عن ذكر الله وعن الصلاة خصا بذكر تعظيم الله. فهل أنتم منتهون عن اتيانهما أي انتهوا؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا المعاصي فإن توليتم عن الطاعة فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين والإبلاغ البين وجزاؤكم علينا. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا وأكلوا من الخمر والميسر قبل التحريم إذا ما اتقوا المحرمات وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا وثبتوا على التقوى والإيمان ثم اتقوا وأحسنوا العمل والله يحب المحسنين بمعنى أنه يثيبهم. يا أيها الذين آمنوا ليبتلونكم ليختبرنكم الله بشيء يرسل لكم من الصيد تناله الصغار منه أيديكم ورماحكم الكبار منه وكان ذلك بالحديبية وهم محرمون فكانت الوحش والطير تغشاهم في رحالهم ليعلم الله علم ظهور من يخاف بالغيب حالنا غائبا لم يروا فيجتنبوا الصيد فما يتدى بعد ذلك أن يعنوا فالصادق فلو عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن محرمون بالحج أو العمرة ومن قتل منكم متعمدا فجزاء بالتنوين ورفع ما بعده أي فعليه الجزاء هو مثل ما قتل من النعم يشبه في الخلقة وفكرات بإضافة الجزاء يحكم بها بمثل رجلان ذو عدل منكم لهما فطرة يميزان بها أشبه الأشياء به وقد حكم ابن عباس وابن عمر وعلي في النعمة ببدنه وابن عباس وأبو عبيدة في بقر الوحش وحماري ببقرة وابن عمر وابن عوف في طبيب شاة وحكم بها ابن عباس وعمر وغيرهما في الحمام لأنه يشبهها في العب هاديا حال من جزاء بلا بالغ الكعبة أن يبلغ به الحرم فيذبح فيه ويتصدق به على مساكينه ولا يجوز أن يذبح حيث كان ونصبه هناك لما قبله وإن أضيف لأن إضافة الأغطية لا تريد تعريفا فإن لم يكن للصيد مثل من النعم كالعصفور والجراد فعليه قيمته أو عليه كفارة غير الجزاء وإن وجده يطعم مساكين من غالب قوت البلد ما يساوي قيمة الجزاء لكل مسكين مد وفي قراءة بإضافة كفارة لما بعده وهي للبيان أو عليه عدل مثل ذلك الطعام صياما يصوم عن كل مد يوما وإن وجده وجب ذلك عليه ليذوق وبال ثقل جزاء أمره الذي فعله عفى الله عما سلف من قتل الصيد قبل تحريمه. قوله رحمه الله في قوله تعالى والله يحب المحسنين أن يثيبهم هذا تأويل منه عفى الله لصفة المحبة والواجب إثباتا لأعلى ما يليق بجلاله وقوله في قوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء بالتنوين ورفع ما بعده فجزاء وبالإضافة قالوا في قراءة بإضافة فجزاء مثلي وهما قراءتان متواترتان وقوله وحكم بها ابن عباس وعمر وغيرهما في الحمام لأن يشبهها في العب العب هو شرب الماء بلا مص وقوله في قوله تعالى بالغ الكعبة قال ونصبه نعتا لما قبله وإن أضيف لأن بالغ الكعبة لفظية إضافته لفظية لا تفيد تعريفها وسبق في المجلس الأول الفرق بين الإضافة اللفظية والتي لا تفيد تعريفا والإضافة الحقيقية التي تفيد تعريف وقوله في قوله تعالى طعام مسكين وفي قراءة بإضافة كفارة أي كفارة طعام مسكين وفي قراءة كفارة طعام مساكين وهي قراءات متواترة وقوله رحمه الله في الصفحة السابقة يطعام 10 مساكين لكل مسكين مد نبه أحد الإخوة أنه هذا المد على مذهب الشافعي فإنه يكفي عنده المد أما على مذهب الحنابلة فمدان وهو نصف صاع فيكون العبارة على ما سبق في قوله تعالى فكفارة طعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون قال مد يكون العبارة على هذا الوجه صواب على مذهب الشافعي وهو مذهب المفسر رحمه الله. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى ومن عاد إليه فينتقم الله منه والله عزيز غالب على أمر ذو انتقام ممن عصاه ويحق بقتله متعمدا فيما ذكر الخطأ أحل لكم أيها الناس حلالا كنتم محرمين صيد البحر أن تأكلوا وما لا يعيش فيه إلا فيه كالسمك بخلاف ما يعيش فيه وفي البر كالسرطان وطعامه ما يقذفه ميتا متاعا تمتعا لكم تأكلون وللسيارة مسافرين منكم يتزودون وحرم عليكم صيد البر وهو ما يعيش فيه من وحش المأكول أن تصيدوا ما دمتم حرما فلو صادوا حلالا فلمحرم أكله كما بينت السنة واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام المحرم قياما للناس يقوم بأمر دين بالحج إليه ودنياهم بأمن داخله وعدم التعرض له وجبي ثمرات كل شيء إليه وفي قراءة قياما بلالف مصدر قام غير معل والشهر الحرام بمعنى الأشهر الحرم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب قياما لهم بأمن القتال فيها والهدي والقلائد قياما لهم بأمن صاحبهم من التعرض له ذلك الجعل المذكور يتعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم، فإن جعله ذلك لجلب المصالح لكم ودفع المضارع عنكم قبل وقوعها دليل على علمه بما هو في الوجود وما هو كائن. اعلموا أن الله شديد العقاب بالأعداء وأن الله غفور لأولياء رحيم بهم. ما على الرسول إلا البلاغ لبلاغ لكم، الله يعلم ما تبدون تظهرون من العمل وما تكتمون تخفون منه فيجازيكم به. ولا يسوي الخبيث الحرام والطيب الحلال ولو أعجبك يسرك كثرة الخبيث. فاتقوا الله في تركيا ويا الباب لعلكم تفلحون تفوزون. ونزل لما أكثروا سؤاله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ تظهر لكم تسؤكم لما فيها من المشقة، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن في زمن النبي تبدأ لكم. المعنى: إذا سألتم عن أشياء في زمن ينزل القرآن بإبداء يوم تبدأ ساءتكم فلا تسألوا، قد عفى الله عن مسألتكم فلا تعودوا، والله غفور حليم. قد سأل إلى أشياء قوم من قبلكم أنبياء فأجيبوا ببيان أحكامها ثم أصبحوا صاروا بها كافرين بتركهم العمل بها. ما جعل شرع الله من بحير. قوله رحمه الله في قوله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، وفي قراءة قيما، وهما قراءتان متواترتان. وقوله رحمه الله: ونزل لما أكثروا سؤاله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا، أي أكثروا سؤاله عن أمور لو أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم لشق عليهم لشق عليهم الجواب، و من أمور كذلك لو أجابهم لأساءتهم. فالأول وهو الأمور التي تشق عليهم كسؤال بعضهم عن الحج، هل هو واجب في العمر مرة أو كل عام؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم أي أنه واجب كل عام لوجبت ولا استطعتم. وأما السؤال الثاني عن أمور لو أجابهم لأساءتهم كسؤال رجل عن أبيه بعد موته أين هو، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو في النار. وقوله في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا حل لكم صيد البحر، قال مكي بن أبي طالب: وكل نهر تسميه العرب بحرا، فالأنهار صيدها داخل في هذا حلال بالإجماع. فالبحر صيده، انتهى كلامه رحمه الله، فالبحر صيده حلال والنهر كذلك صيده حلال. نعم، صلى الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: ما جعل شرع الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيرة ولا حم كما كان أهل الجاهلية يفعلونه. روى البخاري عن سعيد بن المسيب قال: البحيرة التي يمنع درها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس، والسائبة كانوا يسيبون لآلهتهم ولا يحمل عليها شيء، والوصيرة الناقة البكر تبكر في أول إنتاج الإبل بأنثى ثم تثني بعد بأنثى، وكانوا يسيبون للطواغيت من وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينهما ذكر. والحامي فحل الإبل يضرب الضراب المعدود، فإذا قضى ضرابه ودعوه للطواغيت وعفوه من الحمل فلم يحمل عليه شيء وسموه الحامية. ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب في ذلك ونسبته إليه، وأكثرهم لا يعقلون أن ذلك افتراء لأنهم قلدوا فيه آباءهم. وإذا قيل لهم: تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى رسوله إلى حكم من تعليل ما حرمت، قالوا: حسبنا كافينا ما وجدنا عليه آباءنا من الدين والشريعة. قال تعالى أحسبهم ذلك ولو كان آباءهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون إلى الحق والاستفهام للإنكار. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم أن يحفظوها وقوموا بصلاحها، لا يضركم من ضل إذا تديتم، قيل المراد لا يضركم من ضل من أهل الكتاب، وقيل المراد غير من حديث أبي ثعلبة الخشني سألت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: التمر بالمعروف وتناول المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وعجا ودنيا مؤثرة وعجاب كل ذي رأي برأي فعليك نفسك. رواه الحاكم وغيره. إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون فيجازيكم به. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت ويسبب حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم خبر بمعنى الأمر أي ليشهد، وإضافة شهادة لبين على الاتساع وحين بدل من إذا، أو ظرف لحضر، وآخران من غيركم غير ملتكم أنتم ضربتم سافرتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسون ما توقفون. ما صفة آخران من بعد الصلاة صلاة العصر فيقول سمان يحلفان بالله إن ارتبتم شككتم فيما، ويقولان لا نشتري به بالله ثمنا عوضا نأخذه بدله من الدنيا بأن نحلف به أو نشهد به كاذبا لأجله، ولو كان المقسم لو أو المشهود لو ذا قرب قرابة منا، ولا نكتم شهادة الله التي ومنا بإقامتها إنا إذا انكتمنا لمن الآثمين، فإن عثر اطلع بعد حلفه على أنهما على أنهما ساقا إثما عيفا على ما يجيب من خيانة أو كذب من الشهادة من وجل عندهما مثلا ما اتهما به وادعي أنهما ابتاعوا من الميت ووصلهما به فآخران يقومان مقامهما في توجه اليمين عليهما من الذين استحق عليهم الوصية وهم الورثة ويبدل من آخران الأوليان بالميت أي يمين أحق أصدق ومن شهادة ما يمينهما وما اعتدينا تجاوزنا الحق باليمين إنا إذا لمن الظالمين. المعنى ليشهد المحتضر على وصية اثنين أو يوصي إليهما من أهل الدين أو غير من فقدهم لسبب ونحوه فإن ارتاب الورثة فيهما فادعوا أنهما خانا بأخذ شيئا أو دفع إلى شخص زعم أن الميت أوصاله به فليحلف إلى آخره فإن اطلع على أمارة تكذبهما فادعيا دافعا له حلفا حلف أقرب الورثة على كذبهما وصدق ما ادعوه. والحكم ثابت في الوصيين منسوق في الشهيدين وكذا شهادة غير أهل الملة منسوقة. واعتبار صلاة العصر للتغليظ وتخصيص الحلف بالآية باثنين من أقرب الورثة الخصوص الواقعة التي نزلت لها. ويما روى البخاري أن رجلا من بني سام خرج مع تميم الداري وعدي بن بدا أي وهما نصرانيان فمات سامي بأرض ليس فيها مسلم فلما قدم بتركته فقدوا جاما من فضة مخوصا بالذهب فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت فحلفهما ثم وجد الجام بمكة فقال ابتعناه من تميم وعدي فنزلت الآية الثانية فقام رجلا من أولياء سامي فحلف وفي رواية الترمذي فقام عمرو بن العاص ورجل آخر منهم فحلف وكان أقرب إليه وفي رواية فمرض فأوصى إليهما وأمر من يبلغ ما ترك أهله فلما مات أخذ الجام ودفع إلى أهله ما بقي. قوله رحمه الله في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم قال وإضافة شهادة ببين شهادة في قوله تعالى شهادة بينكم على اتساع على الاتساع أي على التسمح والتجوز وكان حقها أن تضاف للأموال وإنما أضيفت للبين لأن الشهادة على الأموال تمنع فساد ذات البين أو تمنع فساد البين. وقوله في قوله تعالى من الذين استحق عليهم الأوليان وفي قراءة الأولين وهما قراءتان متواترتان. ثم قال السيوطي رحمه الله بعد أن فسر الآيات بين هذه الآية بين معنى المفردات قال والمعنى ليشهد إلى آخر ما ذكر لخص هذه الآية وهذا أول آية تمر علينا يلخصها بهذه الطريقة. والسبب في ذلك أن هذه الآية مشكلة عن جماعة من المفسرين حتى قال مكي بن أبي طالب رحمه الله في تفسيره هذه الآية أشكل الآيات إعرابا وتفسيرا وقراءة وتوجيها لكنها بحمد الله يسيرة على من تأمل والسيوطي رحمه الله قد أحسن في تفسيرها ولخصها فهي محل أن يعتني بها طالب العلم ويعيد النظر فيها مرة بعد مرة حتى يفهم هذه الآية على وجهها. نعم الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى ذلك الحكم المذكور من رد اليمين على الورثة أدنى أقرب إلى أيتها الشهود أو الأوصياء بالشهادة على وجهها الذي تحملوا عليه من غير تحريف ولا خيانة أو أقرب إلى أن يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمان مع الورثة المدعين فيحلفون على خيانة مكذبهم فيفتضحون ويغرمون فلا يكذبوا. واتقوا الله بترك الخيانة والكذب واسمعوا ما تؤمرون به سماع قبول والله لا يهدي القوم الفاسقين خارجين عن طاعته إلى سبيل خير. اذكر يوم يجمع الله الرسل ويوم القيامة فيقول لهم توبيخا لقوم ماذا أي ما الذي أجبتم به حين دعوتم الناس إلى التوحيد قالوا لا علم لنا بذلك إلا ما علمت أنك تعلم الغيوب ما غاب عن العباد وذاب عنهم علمه لشدة أول يوم القيامة وفزعهم ثم يشهدون على أممهم لما يسكنون. اذكر إذ قال الله عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك بشكر إذ أيدتك قويتك بروح القدس جبريل تكلم الناس حال من الكهف في أيدتك في المهدي أي طفل وكالا يفيد نزول قبل الساعة النور في عقب الكولات كما سبق فيها لعمران وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئتك صورة الطير والكاف اسم بمعنى مثل مفعول بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني بإرادتي وتبلغ لكم الأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى من قبورهم أحياء بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك حين أموا بقتلك إذ جئتهم بالبينات المعجزات فقال الذين كفروا منهم إن هذا الذي جئت به إلا سحر مبين وفي قراءة ساحر أي عيسى. وإذا أوحيت إلى الحواريين أمرتهم على لسانه أن آمنوا به وبرسول عيسى. قالوا آمنا بهما وشهد بأننا مسلمون. واذكر إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع أن يفعل ربك وفي قراءة بالفوقانية ونص بما بعد ويتقدر أن تسأله أن ينزل علينا مائدة من السماء. قال لهم عيسى اتقوا الله في اقتراع الآيات إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد سؤالا من أجل أن نأكل منها وتطمئن تسكن قلوبنا بزيادة اليقين ونعلم أن نزداد علما أن مخففة أي أنك قد صدقتنا بادعي النبوة ونكون عليها من الشاهدين. قوله رحمه الله في قوله تعالى في المهد تكلم الناس في المهد وكهلا يفيد نزوله قبل الساعة. وهذا استنباط لطيف لأنه رفع قبل الكهولة كما سبق في آل عمران فهو رفع في الثلاثين أو الثلاثة والثلاثين. وأما كهلا فهذا لا يكون إلا بسن أكبر من ذلك فهذا يستفاد منه أنه سينزل آخر الزمان حتى يكون كهلا. وقوله في قوله تعالى إلا سحر مبين وفي قراءة ساحر وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى يا قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك وفي قراءة بالفوقانية ونصب ما بعد أي هل تستطيع ربك وهما قراءتان متواترتان. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا أي يوم نزولها عيدا نعظم ونسر فيه لأولنا بدلا من لنا بعادة الجار وآخرنا ممن يأتي بعدنا وآية منك على قدرتك ونبوتي ورزقنا إياه وأنت خير الرازقين. قال اللهم استجب له إني منزلها بالتخفيف والتشديد عليكم فمن يكفر بعد أي بعد نزول عامكم فإني أعذب عذابا لا أعذب أحدا من العالمين. فنزلت الملائكة بأمن السماء عليها سبعة أرغفة وسبعة أحوات فأكلوا منها حتى شبعوا. قال ابن عباس ما في حديث أنزلت المائدة من السماء خبزا ولحما فأمروا ألا يخونوا ولا يدخروا لغد فخانوا وادخروا ورفعوا فمسخوا قرادة وخنازير. واذكر إذ قال يقول الله لعيسى بالقيامة توبيخا لقوم يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. قال عيسى وقد أرعد سبحانك تنزيها لك عما لا يليق بك من الشريك وغيره ما يكون ينبغي لي أن أقول ما ليس بحق خبر وليس ولي للتبيين إن كنت قلته فقد علمت وتعلم ما أخفي في نفسي ولا أعلم ما في نفسك ما تخفي من معلوماتك إنك تعلم الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به وهو أن يعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا رقيبا أمنعهم مما يقولون ما دمت فيهم. فلما توفيتني قبضتني بالرفع إلى السماء كنت أنت الرقيب عليهم الحفيظ لأعمالهم وأنت على كل شيء من قولي لهم وقولهم بعدي وغير ذلك شهيد مطلع عالم به. إن تعذبهم أي من أقام على الكفر منهم فإنهم عبادك وأنت مالكم تتصرف فيهم كيف شئت لا أعتبر ذلك. وإن تغفر لهم أي لمن آمن منهم فإنك أنت العزيز الغالب على أمر الحكيم في صنعه. قال الله هذا يوم القيامة يوم ينفع الصادقين في الدنيا كعيسى صدقهم لأنه يوم الجزاء. لهم جنات تجري من تحت النار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم بطاعته ورضوا عنه بثوابه ذلك الفوز العظيم. ولا ينفع الكاذبين في الدنيا صدقهم فيك الكفار لما يؤمنون عند رؤية العذاب. لله ملك السماوات والأرض خزائن المطر والنبات والرزق وغيرها وما فيهن أتى بما تغلب الغير العاقل وهو على كل شيء قدير منه إثابة الصادق وتعذيب الكاذب وخص العقل ذاته فليس عليها بقادر. قوله رحمه الله في قوله تعالى إني منزلها بالتخفيف منزلها والتشديد منزلها وهما قراءتان متواترتان. وقوله بعد ذلك فنزلت الملائكة بها من السماء في هذه أي بهذه المائدة. واختلف العلماء في نزول المائدة على قولين. القول الأول أنها لم تنزل وهو قول مجاهد والحسن. والقول الثاني أنها نزلت هو الذي اختاره المصنف وهو قول جمهور العلماء وهو المروي عن سلمان الفارسي وعمار بن ياسر وابن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة في آخرين وهو اختيار ابن جرير وابن الجوزي والسمعاني وابو جعفر النحاس وابن جزي الكلبي وابن كثير والقرطبي وشيخ الإسلام تيمية وابن عاشور والشوكاني في آخرين من العلماء. ولعله هو الأقرب أنها نزلت هذه المائدة. لكن مما ينبغي أن ينتبه له أنه رويت في بيان هذه المائدة أحاديث فيها تفاصيل وبيان على وجه الدقة وهذه الأحاديث الظاهر أنها مما أخذ عن بني إسرائيل، فالله أعلم بصحته، لكن الذي نوقن به أن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه سينزل عليهم مائدة، ولعل الأرجح وهو قول جمهور العلماء كما سبق أنها نزلت، لكن تفاصيل هذه المائدة لا نعلم عنها والله أعلم بها. وقوله رحمه الله في آخر آية وهو على كل شيء قدير، ومنه إثبات الصادق وتعذيب إثابة الصادق وتعذيب الكاذب، وخص العقل ذاته فليس عليها بقادر، أي فليس، قال المبارك فوري، أي فليس على الله، فليس الله على ذاته سبحانه وتعالى بقادر. وثم قال وعندنا أن هذا لا يليق، أن هذا الكلام لا يليق لذات الله سبحانه وتعالى، فهو سبحانه أجل وأعظم من أن يتكلم الإنسان في ذاته بعقله النقص. هذا التعبير، ده كلام رحمه الله، هذا التعبير ليس بلاعب، لا نقول وهو على كل شيء، كل شيء قدير إلا ذاته فلا يفنيها وكذا، فإن هذا ليس من الأدب، فلا يتكلم الإنسان بعقله الناقص في ذات الله سبحانه وتعالى. لكن بعض العلماء تأثروا بأهل الكلام والمتفلسفة فجاءت عندهم مثل هذه العبارات، ولولا العدول عنها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله سورة الأنعام مكية إلا وما قدر الله حق قدره الآيات الثلاث، وإلا قل تعالوا الآيات الثلاث 150 أو 166 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد وهو الوصف بالجميع ثابت لله، وهل المراد للأم بذلك الإيمان به أو الثناء به أو هما؟ احتمالات أفيد والثالث. قال الشيخ في سورة الكهف الذي خلق السماوات والأرض خصهما بالذكر لأنهما أعظم المخلوقات للناظرين، وجعل خلق الظلمات والنور كل ظلمة ونور، وجمعه وجمعها دونه لكثرة أسبابها، وهذا من دلائل وحدانيته. ثم الذين كفروا مع قيام هذا الدليل بربهم يعدلون يسوون غيره في العبادة. هو الذي خلقكم من طين بخلق أبيكم آدم منه ثم قضى أجلا لكم تموتون عند انتهائه، وأجل مسمى مضروب عنده لبعثكم، ثم أنتم أيها الكفار تمسرون تشكون في البعث بعد علمكم أنه ابتدى خلقكم. ومن قدر على الابتداء فهو على العادة أقدر، وهو الله مستحق للعبادة في السماوات وفي الأرض، يعلم سركم وجاركم ما تسرون وما تجرون به بينكم، ويعلم ما تكسبون تعملون من خير وشر. وما تأتي ما يعلمك من زائدة آية من آيات ربهم من القرآن إلا كانوا عنها معرضين، فقد كذبوا بالحق بالقرآن لما جاءهم، فسوف يأتي من بعوا عواقب ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا في أسفار من الشام وغيرها كم خبرية بمعنى كثيرا، أهلكنا من قبل من قرن أمة من الأمم الماضية مكناهم أعطيناهم مكانا في الأرض بالقوة والسعة، ما لم نمكن نعطي لكم في التباتهم عن الغيبة، وأرسلنا السماء المطر عليهم مدرارا متتابعة، وجعلنا الأنهار جري من تحتهم تحت مساكنهم، فأهلكناهم بذنوبهم تكذيبهم الأنبياء، وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ولو نزلنا عليك كتابا مكتوبا فيه. قوله رحمه الله في قوله تعالى، قوله رحمه الله وهي 105 أو 166 آية. قال الداني رحمه الله هي 165 آية في العد الكوفي، وست أي 160 آية في البصري والشامي، وسبع في المدنيين والمكي. وقوله رحمه الله في الحمد لله هو الوصف بالجميل ثابت لله، وهل المراد الإعلام بذلك للإيمان به أو الثناء أو هما؟ احتمالات. قوله أفيدها أي أرجحها الثالث، قاله الشيخ في سورة الكهف، الشيخ أي شيخه جلال الدين المحلي، وهذا هو الموضع الثاني الذي نقل، الذي نص في النقل فيه عن شيخه المحلي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى ولو نزلنا عليك كتابا مكتوبا فيه قرطاس رطن كما اقترحوا فلمسوا بأيديهم أبلغ من عينوا لأنه أنفال الشك، لقال الذين كفروا إن ما هذا إلا سحر مبين تعنتا وعنادا، وقالوا لولا هل أنزل علي على محمد ملك يصدقه، ولو أنزلنا ملكا كما اقترحوا فلم يؤمنوا لقضي الأمر بها، لكن ثم لا ينظرون يمهلون لتوبة أو معذرة كعادة الله في من قبلهم من إهلاكهم عند وجود مقترح إذا لم يؤمنوا. ولو جعلناه المنزل إليهم ملكا لجعلناه الملك رجلا على صورته يتمكن من رؤيته إذ لا قوة البشر على رؤية الملك. ولو أنزلناه وجعلناه رجلا للبسنا شبانا لما يلبسون على أنفسهم بأن يقولوا ما هذا إلا بشر مثلكم. ولقد استهزئ برسل من قبلك في تسلية للنبي فحاق ونزل بالذين استخروا منه ما كانوا فيه يستهزئون وهو العذاب فكذا يحيق بمن استهزأ بك. قل لهم سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. الرسل منها لكن بالعذاب يعتبروا. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله إن لم يقولوا لا جواب غيره كتب قضى على نفسه الرحمة فضلا من وفي تلطف في دعاء من الإيمان لا يجمع أنكم إلى يوم القيامة يجازيكم بأعمالكم لا ريب شك فيه الذين خسروا أنفسهم بتعريض العذاب مبتدأ خبره فهم لا يؤمنون. ولو تعالى ما سكن حل في الليل والنهار أي كل شيء فوربه خالقه ومالكه وهو السميع لما يقال العليم بما يفعل. قل لهم أغير الله يتخذ وليا عبده فاطر السماوات والأرض مبدع ما وهو يطعم يرزق ولا يطعم يرزق لا قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم لله من هذه الأمة وقيل لي ولا تكونن من المشركين بي قل إني أخاف أن عصيت ربي بعبادة غير عذاب يوم عظيم هو يوم القيامة من يصرف بالبناء المفعول أي العذاب وللفاعل أي الله والعائد محذوف عنه يومئذ فقد رحمه تعالى يراد له الخير وذلك الفوز المبين والنجاة الظاهرة. وإن يمسسك الله بضر بلاء كمرض وفقر فلا كاشف رافع له إلا هو وإن يمسسك بخير كصحة وغنى فهو على كل شيء قدير ومنه مسك به ولا يقدر على رد عنك غيره وهو القاهر القادر الذي لا يجوز شيء مستعليا فوق عباده وهو الحكيم في خلقه الخبير ببواطنهم كظواهرهم. قوله رحمه الله في قوله تعالى من يصرف عنه بالبناء للمفعول والبناء للفعل يصرف وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى عنه يومئذ فقد رحمه أي أراد له الخير وهذا تأويل منه عفى الله عنه لصفة الرحمة والواجب إثبات لله على ما يليق بجلاله. نعم الله إليكم. قال رحمه الله ونزل لما قالوا للنبي اتنا بمن يشهد لك بالنبوة فإن أهل الكتاب أنكروك. قل لهم أي شيء أكبر شهادة تمييز محول عن المبتدأ قل الله إن لم يقولوه لا جواب غيره هو شهيد بيني وبينكم على صدقي وحيلي هذا القرآن لينذركم يعلم كتبي ومن بلغ عطفنا الأضمير ينذركم أي بأي بلغ القرآن من الإنس والجن أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى استفهام إنكار. قل لهم لا أشهد بذلك قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون ما أمر الأصنام الذين آتيناهم الكتاب يعرفون محمدا بذاته في كتابهم كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم منهم فهم لا يؤمنون به ومن أي لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا بنسبة الشريك إليه وكذب بآيات القرآن إنه إشانا لا يفلح الظالمون بذلك. واذكر يوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا توبيخا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون أنهم شركاء لله ثم لم تكن بالتالي ولي فتنتهم بالنصب ورفع معذرتهم إلا أن قالوا ويقولهم والله ربنا بالجنات والنصب نداءٌ ما كنا مشركين. قال تعالى انظر يا محمد كيف كذبوا على أنفسهم من في الشرك عنهم وضل غاب عنهم ما كانوا يفترونه على الله من الشركاء. ومنهم من يستمع لك إذا قرأت وجعلنا لك قلوبهم أكنة أغطية لئلا يفقهوا ويفهموا القرآن وفي أذان موقرا صمما فلا يسمعون سماع قبول ويروا كل آية لا يؤمن بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن ما هذا القرآن إلا أساطير وكذب الأولين. كلا ضاحك ولا عجيب جمع أسطورة بالضم وهم ينهون الناس عن وعي عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وينهون يتباعدون عنه فلا يؤمنون به. وقيل نزلت في أبي طالب كان ينهى عن أذاه ولا يؤمن به وإن ما يهلكون بالنيان إلا أنفسهم لأن ضرره عليهم وما يشعرون بذلك. ولو ترى يا محمد إذ وقفوا عرضوا على النار فقالوا يا للتنبيه ليتنا نرد إلى الدنيا ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين برفع الفعلين استئنافا ونصبهما على في جواب التمني ورفع الأول ونصب الثاني وجواب لو لرأيت أمرا عظيما. قال تعالى بل للإضراب عن إرادة الإيمان مفهوم من التمني بدا ظهر لهم ما كانوا يخفون من قبل ويكتمون بقول الله ربنا ما كنا مشركين بشهادة جوارحهم فتمنوا ذلك ولو ردوا إلى الدنيا فرضا لعادوا لما نهوا عنه من الشرك وإنهم لكاذبون في وعدهم بالإيمان. قوله رحمه الله في قوله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة تمييز محول عن المبتدأ أي أن أصل الجملة شهادة أي شيء ما أكبر فشهادة مبتدأ في أصل الجملة، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه وجعل مبتدأ، وجعل المبتدأ تمييزا، فأصبحت الجملة أي شيء أكبر شهادة. وهذه العبارة قوله كذا محول عن تمييز محول عن مبتدأ تتكرر، وهذا وجهها، وما يأتي من جمل أو سبق فإنه يقاس على هذه الجملة. فأصل الجملة شهادة أي شيء ما أكبر، ثم أصبحت أي شيء أكبر شهادة. وقوله في قوله تعالى ثم لم تكن بالتاء والياء تكن ويكن، قراءتان متواترتان، فتنتهم بالنصب والرفع، وفتنتهم قراءتان متواترتان. وقوله والله ربنا بالجر والنصب، والله ربنا، وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى ولا نكذب بآيات ربنا ونكون بالرفع الفعلين، هذه قراءة، ونصبهما ولا نكذب ونكون، والقراءة الثالثة رفع الأول ولا نكذب بآيات ربنا ونكون بنصب الثاني، وهي قراءة متواترة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى وقالوا أي منكر البعث إن ما هي إلا أي الحياة إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين، ولو ترى إذ وقفوا وعرضوا على ربهم لرأيت أمرا عظيما. قال تعالى لهم على لسان الملائكة توبيخنا ليس هذا البعث والحساب بالحق، قالوا بلى وربنا إنه لحق، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون به في الدنيا، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله بالبعث حتى غاية للتكذيب إذا جاءتهم ساعة القيامة بغتة فجأة قالوا يا حسرتنا يا شدة التألم داوها مجازنا هذا أوانك فاحضري على ما فرطنا قصرنا فيها الدنيا، وهم يحملون أوزارهم على ظهرهم بأن تأتيهم عند البعث على وحشين صورة وأن تري ريحا فتركبهم على سابس ما يزرون يحملون حملهم ذلك، وما الحياة الدنيا الاشتغال فيها إلا لعب وله ومطاعة وما يعين في عليها، فمن أمور الآخرة ولا الدار الآخرة وفي كرة ولا دار الآخرة هي الجنة خير للذين يتقون الشركة فلا يعقلون بالياء والتعي ذلك فيؤمنون قد للتحق نعلم إنه إيشان ليحزنك الذي يقولون لك من التكذيب فإنهم لا يكذبونك بالسر لعلم أنك صادق وفي قرات من التغريب إلى ينسبونك إلى الكذب، ولكن الظالمين وضعوا موضع المضمر بآيات الله القرآن يدحدون يكذبون، ولقد كذبت رسل من قبلك في تسلية للنبي فصبروا على ما كذبوا وعدوا حتى أتوا نصرنا بإلك قوم فصبروا حتى يديك النصر بإلك قومك ولا مبدل لكلمات الله مواعيده، ولقد جاءك من نبأ المرسلين ما يسكن به قلبك وإن كان كبر عظم عليك إعراض من الإسلام بحرصك عليهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا سربا في الأرض أو سلما مصعدا في السماء فتأتيهم بآية مما اقترحوا ففعل المعنى إنك لا تستطيع ذلك فاصبر حتى يحكم الله، ولو شاء الله هدايتهم لجمعهم على الهدى ولكن لم يشاء ذلك فلم يؤمنوا فلا تكونن من الجاهلين بذلك، إنما يستجيب دعاك إلى الإيمان الذين يسمعون سماعة فهم من اعتبار والموتى الكفار شبههم بهم في عذاب السماء يبعثهم الله في الآخرة ثم إليه يرجعون. نعم، قوله رحمه الله في قوله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال لهم على لسان الملائكة توبيخا، هذا قد يكون منه قد تأويل لصفة الكلام لله سبحانه وتعالى وأن الله يكلمهم كلام مباشرة، وهذا تأويل منه عفى الله عنه، والواجب إثبات الكلام لله على ما يليق بجلاله إن أراد بهذا الموضع تأويلا. وقوله في قوله تعالى قالوا يا حسرتنا هي شدة التألم ونداؤها مجاز، أي تنزيلا لها منزلة العاقل، فنزلوا الحسرة منزلة العاقل الذي ينادى، لأنه لا ينادى حقيقة إلا العاقل، والمقصود التنبيه على أن هذا الكافر من شدة هوله لم يفرق بين خطاب العاقل وغير العاقل، ومثله قولهم يا ويلتنا، وقوله في قوله تعالى ولا الدار الآخرة وفي قراءة ولا دار الآخرة وهما قراءتان متواترتان، وقوله في قوله تعالى فلا يعقلون بالياء وتعقلون بالتاء وهما قراءتان متواترتان، وقوله في قوله تعالى فإنهم لا يكذبونك وفي قراءة بالتخفيف لا يكذبونك وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى ولكن الظالمين وضعه موضع المضمر, أي وضع الظالمين موضع المضمر أي أظهره, مع أنه يمكن أن يكون مضمرا كقوله ولكنهم لأنه سبق الكلام عنهم, لكن وضع موضع المضمر وهذا سبق مرارا وله مقصد, فهنا وضعوا موضع المضمر لأجل توبيخهم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى ثم إليه يرجعون يردون فيجازيهم بأعمالهم. وقالوا أي كفار مكة لولا هل لا نزل علي آية من ربك الناقة والعصا والمائدة قل لهم إن الله قادر على أن ينزل بالتشديد والتخفيف آية مما اقترعوا ولكن أكثرهم لا يعلمون أن نزولها بلاء عليهم لوجوبها لكن إن جحدوها. وما من زائدة دابة تمشي في الأرض ولا طائر يطير في الهواء بجناحي إلا أمم أمثالكم في تقدير خلقها ورزقها وأحوالها ما فرطنا تركنا في الكتاب اللوح المحفوظ من زائدة شيء فلم نكتب ثم إلى ربهم يحشرون فيقضى بينهم ويقتصر الجماء من القرناء ثم يقول لهم كونوا ترابا. والذين كذبوا بآياتنا القرآن صم عن سماع سماع قبول وبكم عن النطق بالحق في الظلمات الكفر من يشاء الله يضلله ويضلل ومن يشاء هدايته يجعله على صراط طريق مستقيم من دين الإسلام. قل يا محمد لأهل مكة رأيتكم أخبروني إن أتاكم عذاب الله في الدنيا وأتتكم الساعة القيامة المشتملة عليه بغتة أغير الله تدعون أغير الله تدعون لا إن كنتم صادقين في أن الأصنام تنفعكم فادعوها بل إياه لا غيره تدعون في الشدائد فيكشف وما تدعون إليه يكشف عنكم من الضر ونحوه إن شاء كشفه وتنسوا تتركون ما تشركون معه من الأصنام فلا تدعونه. ولقد أرسلنا إلى من زائدة قبلك رسلا فكذبهم فأخذناهم بالبأساء شدد الفقر والضراء المرض لعلهم يتضرعون يتذللون فيؤمنون فلولا فهلا إذ جاءهم بأسنا عذابنا تضرعوا إن لم يفعلوا ذلك مع قيام المقتضي له ولكن قست قلوبهم فلم تلل الإيمان وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون من المعاصي فأصروا عليها فلما نسوا تركوا ما ذكروا وعظوا وخولفوا به من البأساء والضراء فلم يتعظوا فتحنا بالترغيب والتشديد عليهم أبواب كل شيء من النعم استدراجا لهم حتى إذا فرعوا بها وتوفرحوا البطر أخذناهم بالعذاب بغتة فجأة فإذا هم مبلسون يسون من كل خير فقطع دابر القوم الذين ظلموا وآخرهم بأن استؤصروا والحمد لله رب العالمين على نصر الرسل وهلاك الكافرين. قوله رحمه الله في قوله تعالى إن الله قادر على أن ينزل بالتشديد والتخفيف ينزل وينزل وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم وفي قراءة بالتشديد فتحنا عليهم وهما قراءتان متواترتان. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى قل لأهل مكة أرأيتم أخبروني إن أخذ الله سماعكم وأصمكم وأبصاركم وعماكم وختم طبع على قلوبكم فلا تعرفون شيئا من إله غير الله يأتيكم به بما أخذه منكم بزعمكم انظر كيف نصرف ونبين الآيات الدلالات على وحدانيتنا ثم هم يصدفون يعرضون عنها فلا يؤمنون قل لهم أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جارة الليل أو نهارا هل يهلك إلا القوم الظالمون الكافرون أي ما يهلك إلا هم وما نرسل المرسلين إلا وبشير من آمن بالجنة ومنذر من كفر بالنار فمن آمن بهم وأصلح عمله فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الآخرة والذين كذبوا بآياتنا مسوا من عذاب بما كانوا يمسكون يخرجوا عن الطاعة قل لهم لا أقول لكم عندي خزائن الله التي منها يرزق ولا إني أعلم الغيب ما غاب عني ولم يوحى إلي ولا أقول لكم إني ملك من الملائكة إنما أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى الكافر والبصير المؤمن لا أفلا تتفكرون في ذلك فتؤمنون وأنذر خوف به بالقرآن الذين يخافون أن يحشر إلى ربهم ليس لهم من دنيا غير ولي ينصرهم ولا شفيع يشفع لهم ودونة في حال من ضمير يحشر وهي محل القول والمراد بهم المؤمنون العاصون لعلهم يتقون الله بإقلاع عما هم فيه وعمل الطاعات ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون بعبادة وجهه تعالى لا شيء من أرض الدنيا هم الفقراء وكان المشركون طعنوا فيهم وطلبوا يطردهم ليجالسوا وأراد النبي ذلك طبعا في إسلام ما عليك من حساب من زائدة شيء إن كان باطن غير مرضي وما من حسابك عليه من شيء فتطردهم جواب النبي فتكون من الظالمين إن فعلت ذلك وكذلك فتن ابتلينا بعضهم ببعض أي الشريف بالوضيع والغنية بالفقير بأن قدمناه بالسبق إلى الإيمان ليقولوا أي الشرفاء والأغنياء بمكة منكر أهؤلاء الفقراء من الله عليهم من بيننا بالهداية أي لو كان معهم عليه هدى ما سبقنا إليه قال تعالى ليس الله بأعلم بالشاكرين لو فيهديهم بلى. قوله رحمه الله في قوله تعالى في قوله تعالى قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون الكافرون أي ما يهلك إلا هم، أي هلاك سخط وغضب. وإلا فإن المصيبة إذا أتت أو الهلاك إذا أتى فلا يخص الكافر، بل تعم الصالح والطالح، ولكن هلاك الكافر هلاك سخط وغضب، وهلاك المؤمن إثابة ودفعة ذي الدرجات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يخسف بهم ويبعثون على نياتهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل لهم سلام عليكم، كتب قضى ربكم على نفسه الرحمة إنه أي الشأن. وفي قراءة بفتح بدل من الرحمة من عمل منكم سوءا بجهالة من حيث ارتكبه ثم تاب رجع من بعد عملي عنه وأصلح عمله فإنه إلا غفور له رحيم به. وفي قراءة بالفتح فالمغفرة له، وكذلك كما بينا ما ذكر نفصل نبين الآيات القرآن ليظهر الحق فيعمل فيعمل به ولتستبين تظهر سبيل طريق المجرمين فتوجد. وفي قراءة بالتحتانية وفي أخرى بالفوقانية ونصب سبيل خطاب للنبي: قل إني نويت أن أعبد الذين تدعون تعبدون من دون الله قل لا أتبع أهواكم في عبادتي قد ضللت إذا إن اتبعت وما أنا من المهتدين قل إني على بينة بيان من ربي وقد كذبتم بي بربي عيد وأشركتم ما عندي ما تستعجلون به من عذاب إن ما الحكم في ذلك وغيري إلا لله يقضي القضاء الحق وهو خير الفاصلين الحاكمين. وفي قراءة قصوى يقول: قل لهم لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي أمر بيني وبينكم بين عجل لكم وسريح ولكنه عند الله والله أعلم بالظالمين متى يعاقبهم. وعنده تعالى مفاتح الغيب أي خزائن والطرق الموصلة إلى علمه لا يعلمها إلا هو. وهي الخمسة التي في قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة الآية كما روى البخاري: ويعلم ما يحدث في البر القفار والبحر القرى التي على الأنهار وما تسقط من زائدة ورقة لا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس عفوا على ورقة إلا في كتاب مبين هو اللوح المحفوظ. والاستثناء بدل اشتمال من الاستثناء قبله. قوله رحمه الله في قوله تعالى: ربكم كتب ربكم على نفسه الرحمة إنه، وفي قراءة بالفتح أنه، وما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى: ولتستبين سبيل، وفي قراءة بالتحتانية وليستبين سبيل، وفي أخرى بالفوقانية ونصب سبيل ولتستبين أنت سبيل ولتستبين السبيل، وهي الثلاث قراءات متواترة. وقوله في قوله تعالى: وتستعجلون إن الحكم إلا لله يقضي، وفي قراءة يقص، وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى: يعلم ما في البر والبحر، قال البر القفار والبحر القرى التي على الأنهار، هذا قول. والصواب أن معنى البحر هنا البحر المعروف، وهو مروي عن مجاهد وابن أبي نجيح وعطية، واختار هذا التفسير ابن عطية والشوكاني وابن عاشور وابن السعدي في آخرين وهو المختار. وسبق معنى الخلاف في هذه الكلمة في مشتركات القرآن وبيان الراجح. وقوله في قوله تعالى: إلا في كتاب مبين، والاستثناء بدل اشتمال من الاستثناء قبله، وهو قوله لا يعلمها، وذلك لأن دائرة العلم أوسع من دائرة اللوح. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل القراءة فيه إن شاء الله يوم السبت القادم. وأنبه على أمرين في ختام هذا المجلس: الأمر الأول أنه كما هو معلن في الجدول أن الدروس إنما هي من يوم السبت إلى يوم الأربعاء، السبت والأحد والاثنين والثلاثة والأربعاء، أما الخميس والجمعة فيكون إجازة، وهذه فرصة للمراجعة وقضى شيء من الأشغال. والتنبيه الآخر أن بعض الإخوة قد يحصل عنده فوت، كما نبهت إحدى الأخوات قصتها شيء في بداية هذا المجلس، فهذا الفوت يقيد، وقد تفتح فرصة إن شاء الله في نهاية المجالس لمن فاته شيء يسير أو بعض الكلمات فيقيد المرء، فتفتح فرصة لمن فاته شيء يسمعه حتى يحصل له سماع هذا الكتاب المبارك كاملا بعون الله. وما يحصل للمرء من شيء خارج إرادتك ضعف البث فإنه يجتهد ويسدد ويقارب، ومن اجتهد فإن الله سبحانه وتعالى سيوفقه ويفتح عليه ويسر أمره. عندنا الأسئلة. السؤال الأول يقول السائل: هل ممكن اعتماد المختصر أي مختصر في التفسير لنفسي بدل عن تفسير ابن سعدي؟ المختصر في التفسير حسب السائل، قد يكون السائل يستكثر أو يطول عليه ابن سعدي، كان يكون غير متخصص في العلوم الشرعية أو ليس يعني لا يريد التوسع في هذا العلم أو التدرج فيه، وإنما يريد شيء يسير يفهم به القرآن، فلا بأس من اعتماد المختصر أو الميسر طبعة مجمع الملك فهد، ثم تزيد عليه بعض المعاني وبعض الأسباب لتفهم القرآن، فهذا لا بأس به، لأن بعض الإخوان مثلا قد يطول عليه ابن سعدي، أو الإنسان يعرف نفسه ويكون عنده من فهمه لا يحتمل التوسع، إنما يريد كلمات يسيرة يفهم بها الآية ليتعبد الله، فلا بأس في ذلك، لكن الأصل كما ذكرت لمن أراد التدرج في هذا السلم. والسؤال الثاني يقول السائل: هل يلزم في القراءة غير المتواترة أن تثبت سندا حتى يستدل بها على وجه نحوي؟ نعم، لا بد أن تثبت، لأن القراءة إذا كانت مكذوبة أو موضوعة فهذه لا يعتد بها. وسبق في شرح منظومة الزمزمي بيان أنواع القراءات، منها المتواتر ومنها المشهور ومنها كذا ومنها، التي قسمها السيوطي بقوله وقد تحرر لي إلى آخر ما ذكره. فالقراءة إذا كانت مكذوبة هذه لا يصح أن نحتج بها في النحو، إلا إذا شهدت لها لغة العرب وجاء هذا في أشعارهم ونحو ذلك، فيكون هذا عماده الشعر وعماده لغة العرب. أما إذا كانت القراءة مخالفة لرسم المصحف أو نحو ذلك، وهي صحة السند أو صح سندها وخالفت العربية بوجه، فهذه قد يستفاد منها. أما إذا كانت لا تصح من وجه وهي مكذوبة أو موضوعة كالقراءات التي نقلت عنها الخزاعي ونحوه، فهذه لا عبرة بها. والسؤال الذي يليه يقول السائل في قوله تعالى: واللذان يأتيانها منكم، قال المصنف: والأول أراد الزاني والزانية، ما المقصود بالأول؟ لعله أراد القول الأول، فهو ذكر قولين: القول الأول أنها في الزاني والزانية، والقول الثاني أنها في أصحاب الدوار، لعله أراد القول الأول. فيقول السائل: أرجو توضيح زيادة بيان لوجه التفسير الذي ذكره المؤلف في قوله تعالى: ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله، أي دينه بالكفر وإحلال ما حرم الله وتحريم ما أحل. كان السائل يقول: ما معنى ولو أمرنهم فلا يغيرن دين الله خلق الله، أي دينه بالكفر وإحلال ما أحل الله وتحريم ما أحل، وكأن ظاهر الآية يغيرن خلق الله بهذه الأمور التي يغير بها الخلق، وهي يقطع عنا أذان الأنعام وغير ذلك. هذه الجملة أو هذه الآية فسرها ابن سعدي رحمه الله بتفسير شامل نافع يحسن الرجوع إليه، فإنه رحمه الله قال في قوله تعالى: ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله، وهذا يتناول تغيير الخلقة الظاهرة بالوشم والوشر والنمص والتفلج للحسن ونحو ذلك مما أغواهم به الشيطان، تغيروا خلقة الرحمن، وذلك يتضمن التسخط من خلقته والقرص في حكمته، واعتقاد أن ما يصنعون بأيديهم أحسن من مما خلقه الرحمن أو خلقة الرحمن، وعدم الرضا بتقديره وتدبيره. ويتناول أيضا تغيير الخلق الباطن، فإن الله تعالى خلق عباده حنفاء مفطورين على قبول الحق وإثاره، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن هذا الحق الجميل، وزينت لهم الشر والشرك والكفر والفسوق والعصيان. هذا المعنى الثاني هو الذي ذكره السيوطي رحمه الله. المعنى الثاني هذا الذي ذكره ابن سعدي هو الذي أراده السيوطي، ولم يذكر المعنى الأول الذي هو يتبادر إلى الذهن، وهي تغيير خلق الله بالوشم التغطية يعني الأذان وغير ذلك والوشر. ثم قال ابن سعدي رحمه الله مواصلا في تفسير هذه الآية: فإن كل مولود يولد على الفطرة ولكن أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمنجسانه ونحو ذلك مما يغيرون به ما فطر الله عليه العباد من توحيده وحبه ومعرفته. فافترستهم الشياطين في هذا الموضع افتراس السبع والذئاب للغنم المنفردة، لولا لطف الله وكرمه بعباده المخلصين لجرى عليهم ما جرى على هؤلاء المفتونين، وهذا الذي جرى عليهم من توليتهم عن ربهم وفاطرهم وتوليهم لعدوهم المريد لهم الشر من كل وجه، فخسروا الدنيا والآخرة ورجعوا بالخيبة والصفقة الخاسرة. ولهذا قال تعالى: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. فيتبين لك في هذا الموضع نفاسة هذا التفسير وشموله، وكذلك يتبين لنا على وجه العموم نفاسة تفسير ابن سعدي رحمه الله، فإن هذا التفسير لا يعرفه حق المعرفة إلا من اطلع عليه وقارنه بالتفاسير الأخرى. اطلع على تفسير الآية عند ابن سعدي وقارنه في بالبغوي وابن كثير وجماعة، ترى نفاسة تفسير ابن سعدي وكأنه خلاصة لهذه التفاسير مع سهولة العبارة ووضوحها. السؤال الذي يليه يقول: جاء في تفسير المصنف في قوله تعالى إن الله سريع الحساب أن يتم الحساب في نصف نهار، هل انفرد المصنف بهذا التفسير؟ لا، لم ينفرد به. فهذا التفسير ذكره من المفسرين شمس الدين الشربيني في السراج المنير لإعانة على معرفة بعض كلام الخبير مع بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير، والألوسي في روح المعاني وغيرهما. واختلف العلماء في تفسير هذه الآية ما معنى إن الله سريع الحساب، فقيل يحاسبهم بقدر فواق الناقة، قيل قدر نصف النار، والله أعلم بذلك، فإن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. السؤال الأخير يقول السائل: سمعت من لبعض المتخصصين في التفسير أنهم يقولون إن قطر الندى، طبعا هو قال يقولون أن والصواب تكسر إن بعد القول، أنهم يقولون إن قطر الندى أفضل لمن يشتغل بالتفسير، وكثيرا ما يعني يستدل في هذا الدرس وغيره في المسائل بالألفية. يقول: فما النافع للمشتغل في التفسير؟ النافع للمشتغل في التفسير وفي الفقه وفي كل شيء من علوم الشريعة، النافع له أن يتدرج في التعلم. لا يقول قائل اذهب إلى الألفية وأنت لم تدرس الأجرامية، فالنافع لك أن تبدأ بالأجرامية فتدرس هذا المتن على شيخ وتطبق وتفهم، ثم قطر الندى، ثم الألفية، فكل ما في قطر الندى موجود في الألفية. لكن ينبغي لك أن تفرق بين مقامين: مقام الاستشهاد لما يريد الشارح أو المعلق على كتاب أن يستشهد، فلا يمكن أن يستشهد بمتن منثور، إنما يستشهد بالألفيات وبالمنظومات، لأن النظم هو الذي يستحضر في كل وقت ويستشهد به، وهو الذي ينتفع به الطالب إذا استشهد به. أما لو جاء المستشهد ونقل جملة من قطر الندى جملة منثورة، هذه الغالب أنها لا تفهم، وهذا الكلام الذي يقوله ابن هشام رحمه الله يستطيع أن يلخص أي مر فهم النحو ويأتي به. ففي الاستشهاد لا بد أن تفرق بين مقام النثر والنظم، فالنثر لا يستشهد به، ولم يجري من عادة العلماء أن يستشهدوا بالمنثور إلا قليلا، أما المنظومات فهي التي يستشهد بها. المقام الآخر بارك الله فيك، يبدو أن هذا السؤال له سياق، فإذا أرى كان طالب العلم مقتصرا ويقول أنا همتي لا تعلو إلى الألفية أو حفظ الألفية ودرس الألفية، فنقول اكتفي بقطر الندى، اكتفي بقطر الندى فهي كافية لمن يدرس التفسير، لأن ما في قطر الندى في الألفية، لكن في الألفية زاد بعض المسائل وشيء من الخلاف، أما قطر الندى فهو مثل مبارك، المقتصد في دراسة النحو يكفي قطر الندى. لكن من أراد أن يدرس هذا الفن على وجهه، فإنه بعد دراسة قطر الندى يدرس ألفية ابن مالك. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب والأسئلة، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الإخلاص في القول والعمل، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.